السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد، ومع كتاب جديد بعنوان مذكرات ضابط عثماني في نجد، الأوضاع العامة في منطقة نجد، بقلم حسين حسني، ترجمة وتعليق الدكتور سهيل صابان. تمهيد: نجد في الدراسات العثمانية والتركية. تحتل نجد حيزا جيدا في وثائق الأرشيف العثماني بإسطنبول، ولا سيما فيما يعود لتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة في بدايات عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وهذه الوثائق التي تتناول مختلف مناحي الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمنطقة نجد، تضم بين جنباتها العديد من الخطابات العربية المرسلة من الأمراء وأعيان المنطقة وشيوخ بعض القبائل إلى الباب العالي. وعلى سبيل التمثيل، هناك مئات الوثائق المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز في الأرشيف العثماني، كما أن هناك الكثير من التقارير العسكرية والإدارية عن الأوضاع العامة في منطقة نجد في دور الأرشيف العثمانية والتركية، لا مندوحة للباحثين المتخصصين في تاريخ نجد من العودة إليها في توثيق معلوماتهم التاريخية. أما المصادر العثمانية المتعلقة بهذا الإقليم فهي على الغالب لا تعدو إشارات عابرة لا تتجاوز صفحة أو صفحات من مصادر التاريخ العثمانية، منها على سبيل التمثيل تاريخ جودت لمؤلفه أحمد جودت باشا الذي ركز على الجانب السياسي لمنطقة نجد، وتاريخ لطفي الذي أورد معلومات عن عزم شريف مكة المكرمة في التوجه إلى نجد لمواجهة الأمير فيصل بن تركي، وتاريخ وهابيان لأيوب صبري باشا الذي سرد تاريخ الدولة السعودية الأولى ومسألة منطقة نجد لفخر الدين روم بيك أوغلو الذي ركز على تاريخ الدولة السعودية الثانية والثالثة في بدايات عهد الملك عبد العزيز رحمه الله بشكل مختضب. وغني عن البيان أن هذه الكتب كلها تورد وجهة النظر العثمانية في تحليل تاريخ نجد وإيراد العلاقات العثمانية السعودية من خلالها، ولا بد لدراسة تاريخ هذا الإقليم من الاطلاع على هذه المصادر العثمانية التي تعد مصادر أولية للباحثين الأتراك، وذلك لمعرفة وجهة النظر العثمانية إلى أحداث المنطقة بعدها مصادر أولية. أما المصادر التركية فهي بالمقارنة بكتب التاريخ العثمانية الرسمية أكثر، وإن كانت تعول على المصادر العثمانية ووثائق الأرشيف العثماني، منها على سبيل المثال التاريخ العثماني المفصل الذي أعد من لدن لجنة والذي ركز على ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدفاع عن المدينة المنورة لناجي كاشف كجيمان الذي أورد معلومات عن نجد والحجاز في بدايات الحرب العالمية الأولى، ونجد والأحساء في الحكم العثماني لزكريا كورشون، وهو أحدث كتاب عن تاريخ نجد في العهد العثماني وأشمله باللغة التركية، وقد تناول تاريخ العلاقات الثنائية بين الدولة العثمانية والدولة السعودية في مراحلها الثلاث. وهناك مواد خاصة بنجد في بعض دوائر المعارف التركية العامة والخاصة، كما أن هناك العديد من المقالات العلمية المتعلقة بتاريخ نجد في مجلات تركية محكمة، منها على سبيل المثال عدة لوائح لمدحت باشا عن نجد والمناطق المجاورة له إلى آخره. حسين حسني وكتابه الأوضاع العامة في منطقة نجد. ألف: المؤلف حسين حسني ابن مصطفى. لم يجد الباحث ترجمة وافية للمؤلف حسين حسني بن مصطفى خلال ما وقف عليه من كتب التراجم العثمانية والتركية إلا مقتطفات يسيرة من حياته في كتابه الذي بين أيدينا الأوضاع العامة في منطقة نجد، وكذلك عدة وثائق عثمانية عن تركه للخدمة العسكرية في نجد. فمما ذكره المؤلف في هذا الكتاب أنه تخرج من الكلية الحربية في إسطنبول، وأنه عين برغبة منه في الجيش العثماني السابع باليمن وعمل فيه 11 سنة، قدم خلالها خدمات متميزة وأظهر تفوقه على أقرانه في المهمات التي عهدت إليه، ثم أرسل إلى بورسعيد للعمل في مينائها، ونقل بعد مدة للجيش السادس الموجود في البصرة، وعمل مدة في اليمن، ثم أرسل إلى منطقة نجد، وأصبح قائدا لقوة القصيم المتنقلة، بعد مقتل قائدها حسن شكري بك في المعركة التي وقعت بالقرب من البكيرية عام 1322 هجري 1906 ميلادي، وبقي فيها أكثر من سنة ونصف. ثم عندما رأى أنه لا يستطيع القيام بعمله كقائد، خاصة في تحقيق ما كان يصبو إليه من إصلاح ذات البين بين القوات المتخاصمة في منطقة نجد، فر من الجيش بمساعدة صالح المهنة في الرابع من تشرين الأول من العام المالي 1321، في العشرين من شوال 1323 هجري، في السابع عشر من كانون الأول 1905، بعد أن مكث في القصيم يومين متجها إلى الكويت، والتقى فيها بالقائم مقام مبارك الصباح، ومن هناك اتجه إلى المحمرة حيث قابل نائب خزع الخان حاكم المحمرة، ومنها إلى بومباي التي وصلها في الخامس من تشرين الثاني من العام المالي 1321 1323 هجري 1905 ميلادي. وبذلك ترك الحياة العسكرية التي قضى فيها 21 سنة طاف خلالها مختلف مناطق الجزيرة العربية. ومما يظهر من مقدمة الكتاب أن المؤلف كتبها في مصر، حيث أشار إلى ذلك في نهاية المقدمة، وذلك في عام 1324 هجري 1906 ميلادي، مما يدل على انتقاله إليها بعدما مكث في الهند فترة من الزمن. إذ تذكر وثيقتان من وثائق الأرشيف العثماني أنه بعد انتقاله إلى القاهرة عين ضابطا في الأمن العام بها، ومن هناك أرسل استقالته من الجيش العثماني إلى الباب العالي، مشيرا فيها إلى الأسباب التي أدت به إلى فراره من الخدمة العسكرية، وقد يكون سافر من هناك إلى إسطنبول إذ طبع فيها كتابه الذي بين أيدينا، أو أنه أرسله إلى أحد زملائه فطبع له الكتاب، غير أنني أرجح رجوعه إلى إسطنبول في خضم الأحداث التي تعرضت لها الدولة العثمانية في الفترة الأخيرة من حياتها، حيث انتقل الحكم إلى الاتحاد والترقي وتغيرت معالم الحكم في الدولة، ولقد أصدرت قيادة الجيش العثماني أمرا بالقبض عليه في المعروض الذي رفعته إلى الصدر الأعظم في الثالث من جماد الآخرة عام 1324 هجري، في الخامس والعشرين من تموز 1906 ميلادي، وفيما يلي الترجمة الكاملة للوثيقة المتضمنة لذلك المعروض والموجودة في تصنيف يلدز المذكور. القيادة العسكرية، المكتب الخاص، سيدي صاحب الدولة. بناء على إشعار قيادة الجيش العثماني في القصيم، وجوابا على الاتصالات التي سبق أن أجريناها بشأن المقدم في الكتيبة النظامية 42 الذي وجهت إليه رتبة القائم مقامية والمنسوب للجيش الهميوني السادس المساق إلى القصيم حسين حسني بك الذي ارتكب عار الفرار، فقد أشارت البرقية الواردة من القيادة المذكورة أن المذكور فر إلى الكويت، ومنها انتقل إلى المحمرة ثم توجه إلى مصر عن طريق بومباي، ويعمل الآن في قيادة الشرطة بالقاهرة، وذلك بناء على الأخبار الواردة من هناك، وبما أن هذه الحركة المستنكرة التي قام بها تستوجب العقاب الصارم بموجب المادة 32 بعد 100 من قانون العقوبات العسكرية الهميونية، فإنه قد تقرر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع نزع رتبه العسكرية واسترداد الأوسمة والنياشين التي حصل عليها وطي قيده من السجلات العسكرية، وذلك بناء على القرار الصادر من لجنة المحاكمة المتضمن موافقة حضرة الخليفة عليه، والموضوع معروض على معاليكم، ولا شك أن الأمر السامي في هذا وفي كل الأحوال سوف يتم تنفيذه، والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان. الثالث من جماد الآخرة 1324 الموافق 12 من تموز 1322 رومي، التوقيع قائد الجيش. أما الوثيقة التي تتناول معروض حسين حسني ابن مصطفى الذي بعثه إلى ولاية البصرة، يعرض فيها أوضاع الجيش العثماني في القصيم وحالة البؤس وضنك العيش الذي مر بهم، وما ينتظرونه من الباب العالي القيام به إزاء الكتائب الأربعة المرسلة إلى القصيم أثناء وجود حسين حسني فيها، فترجمته على النحو التالي: قصر يلدز الهميوني، دائرة الكتابة الأولى، البرقية المشفرة الواردة من البصرة، البرقية الواردة اليوم من حسين حسني بك قائم مقام القوات السيارة المتنقلة في الكهفة ببلاد القصيم، 8 تموز 1321 رومي، والي البصرة وقائدها الفريق المخلص، إلى دائرة الكتابة الأولى في المابين الهميوني لتقديمها إلى القائد العام صاحب المقام الرفيع. لقد توجهت عساكر الدولة العليا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل وظيفة قدسية ومرضاة جانب الخليفة بأربع كتائب إلى القصيم تحت إمرة الأمير ابن الرشيد بغية تسكين ما يدور فيها، تنفيذا لأوامر حضرة الخليفة، حيث تم التوجه إلى بلاد القصيم في شهر مايو. وقد أظهر جنود الدولة العليا في المصادمات التي جرت في المنطقة بطولات وخدمات وتضحيات مع إظهار حسن نيات، وبالمقابل فقد تبين أن المعاملة التي رأوها من الأمير منذ 12 شهرا كانت سببا لإفناء العساكر ولسد رمق العيش بصبر وثبات بعد التعرض للجوع والهلاك. اضطررنا لأكل الجراد، وقد أدى هذا الوضع إلى موت أكثر من 500 نفر من العساكر، كما أن التأثير الذي أحدثته تلك الأوضاع السيئة أدى إلى فرار ما يقرب من 600 شخص وانتشارهم في الصحارى القاحلة، حيث نجا منهم فقط 40 أو 50 نفرا، وأصبحت أجسام البقية مأكلا للطيور والوحوش. كما أن الحكايات التي تداولها المتجولون في الصحارى عن أولئك بكل فخر حيرت الجميع. وبما أن هذه الأوضاع الأليمة قد تم عرضها على حضرة المشير باشا، فقد سيقت 150 حملا من المواد التموينية وسلمت لوكيل الأمير، غير أنه بوصول المشير إلى القصيم تبين أنها أيضا نهبت. وقد كنا نبلغ الأمير بأن 11 شخصا أو 12 شخصا من العساكر يموتون يوميا من الجوع، ومع أننا كنا ننتظر منه أن يقدم شيئا لجنود الدولة العثمانية وهم مدار افتخاره، وما قدموا إلا لتوفير الرفاه والسعادة له، نراه لا يكتفي بعدم التعاون معهم بل يضيف إليه الاحتقار والشدة، مما أدى إلى ضياع الكثيرين منهم وهلاكهم، حتى نزل عدد الكتائب الأربع اليوم إلى 220 نفرا بعدما كان عدد الواحدة منها فوق 500 نفر، وذلك أثناء قدومهم إلى القصيم. وكلنا اليوم يائسون من الحياة ومن العيش، وبما أن هذا الوضع لا يرضى عنه حضرة الخليفة، فكلنا رجاء وأمل في بذل الجهد في استكمال الأسباب التي تساعد البقية الباقية في الخروج من هذا الوضع المزري والتردي الفاضح والعيش الضنك الذي نسد فيه رمق عيشنا ب300 جرام من الدقيق في اليوم وإعادة الحياة إلينا. ولذلك فإننا ننتظر إصدار فرمان عال بإرسال معيناتنا التموينية في نجف والمدينة المنورة، وهذا أمل من لم يبق له أمل في الحياة. 11 حزيران 1321 20/4/1323 هجري 24/6/1905 ميلادي، قائم مقام القوة المتنقلة في الكهفة حسين حسني ابن مصطفى. صورة أخرى: إننا نقدم بعاليه أو بعالية برقية توضح أوضاعنا السيئة وما آلت إليه أحوالنا بغية تقديمها إلى المقام السامي، وبما أننا مرتبطون فيها بولاية البصرة وقيادتها فإننا نرجو رفعها إلى المقام العالي دون إجراء أي تغيير فيها، ونظرا لأنه لا يوجد لدينا مفتاح الشفرة فإن رفع البرقية بمفتاح الشفرة الموجود لديكم من ألطاف مقام فخامتكم علينا. وبما أن الإهانة التي تعرض لها عساكر الدولة العليا في المنطقة إضافة إلى الوضع الميؤوس وتردي الحال التي تجاوزت طاقة البشر وفوق التصورات الإنسانية، فقد تجسرنا في رفع الأمر إليكم بغية اتخاذ ما يلزم نظرا لقربنا إليكم ووصول الأوضاع إلى درجة كبيرة من السوء واليأس. 11 حزيران 1321 قائم مقام القوة المتنقلة في الكهفة حسين حسني ابن مصطفى. ويتضح من هذه الوثيقة أن عساكر الدولة العثمانية تعرضوا لمصائب كبيرة في القصيم من الجوع والعطش والحر الشديد، ولم يبق منهم على قيد الحياة سوى الثمن، حيث كان عددهم أثناء قدومهم إليها يتجاوز 2000. أما أثناء رفع المعروض السابق لولاية البصرة فلم يبق منهم إلا 220 نفرا، كانوا بين الحياة والموت. وكان السبب في ذلك حسب ما يذكره حسين حسني سياسة ابن الرشيد المغايرة لسياسة الدولة العثمانية، ولا سيما في اتخاذ القرارات دون الرجوع إليها أو إلى المسؤولين العثمانيين في المنطقة، وكانت نتيجتها فرار الضابط المذكور حسين حسني من المعسكر وتوجهه إلى الهند ثم إلى مصر. وقد عرضت برقية حسين حسني على القيادة العسكرية العامة في إسطنبول، واجتمع مستشارها وتداولوا الأمر وأصدروا بشأنها قرارا تم التصديق عليه لدى الباب العالي، وفيما يلي ترجمة الوثيقة الخاصة بذلك القرار. قيادة الجيش، المكتب الخاص. لقد تم في اللجنة الخاصة بالقيادة الاطلاع على البرقية الواردة من قائم مقام القوة السيارة في الكهفة من بلاد القصيم حسين حسني بك المرسلة عن طريق ولاية البصرة وقيادتها. إنه نظرا لبعد مسافة بلاد القصيم فإن تعرض العساكر العالية فيها إلى الضيق الشديد بسبب عدم وصول التمديدات التموينية اللازمة مغاير تماما لسياسة حضرة الخليفة. وبناء على ذلك وبموجب الفرمانات أي المرسومات السلطانية فقد أجريت الاتصالات اللازمة بالمدينة المنورة في توفير ما يلزم من التموينات بمقادير كافية وتوفير كمية احتياطية من التموين لجنود الدولة العالية في القصيم حتى لا يتعرضوا في يوم من الأيام لتضييق مادي، حيث أرسلت كمية من المواد من جهة المدينة، كما كتبت للبصرة وبغداد بإعداد قافلة من تلك المواد التموينية لحاجيات الجيش المذكور لمدة شهر على أقل تقدير، واتخاذ كافة التدابير اللازمة في توفير أمن الطريق أثناء توجه القافلة إلى محلها، وسواء لتوفير المواد الغذائية أو لاستتباب أمن طريق القوافل أو لزيادة عدد أفراد العساكر الذين نقص عددهم، فإن إرسال الكتائب النظامية من الجيش الهميوني السادس التي عمل أفرادها مدة سنة على أقل تقدير مع ضباطها وإرفاقهم بالقافلة المذكورة أمر لا بد منه، وذلك ضمن إجراء إصلاحات لازمة للقوات المرسلة إلى القصيم. كما رأينا من المناسب سرعة توجه الأمير لواء سامي باشا الذي عين قائدا عاما على القوة الموجودة في القصيم بغية القيام بإجراء الإصلاحات اللازمة، إضافة إلى ضرورة تسوية بدلات الأفراد المساقين إلى القصيم دون أي تأخير، وكذلك تسوية بدل مصاريف الطريق لسامي باشا أيضا. ولهذا فإن إصدار الأمر السامي لقائد الجيش والجهات المعنية منوط لسداد رأي حضرة الخليفة، والأمر والفرمان في هذا وفي سائر الأحوال لحضرة من له اللطف والإحسان. 28 من جماد الأول 1323 هجري، 18 من تموز 1321، 31/7/1905 ميلادي. أختام خمسة من المستشارين. صورة الهامش المكتوب: إنه بعد الاطلاع على التقرير الذي أعده من لدن اللجنة العسكرية فقد صدر الأمر السامي باعتماد ما ورد فيه على وجه السرعة ودون إضاعة الوقت وإبلاغ الباب العالي والقيادة العسكرية بإجراء اللازم. 29 من جمادى 1323 هجري، 19 من تموز 1321، 1/8/1905 ميلادي. تمت مقابلتها، توقيع ثلاثة من مستشاري الديوان الهميوني. ويظهر من هذا القرار الذي اتخذته القيادة العسكرية وزارة الدفاع العثمانية أن الحكومة كانت تعمل لتوفير التموينات اللازمة من خلال الاتصالات التي تجريها مع ولايات المنطقة، غير أن تلك الأسباب لم تكن كافية لخروج الجيش من الأزمة التي تعرض لها، ولعل السبب في ذلك عدم رغبة الحكومة في إزعاج ابن الرشيد أو الضغط عليه وهو مناوئها في المنطقة، وإضافة إلى الوثائق المترجمة المعروضة بعالية والتي توضح ما آلت إليه أوضاع الجيش في القصيم في عامي 1323-1324 هجري، 1905 ميلادي، هناك عدة وثائق أخرى في التصنيف المذكور بالأرشيف العثماني في إسطنبول، قدمت من لدن زملاء حسين حسني أثناء وجودهم في الكهف، وقد أعرضت عن ترجمتها وعرضها لأن ما يهمنا في الأمر هو حسين حسني الذي نتحدث عنه. ب. كتابه الأوضاع العامة في منطقة نجد. هذا الكتاب يعد من أهم المصادر التاريخية باللغة العثمانية عن منطقة نجد، واعتمد عليه بعض الباحثين الأتراك في دراساتهم التاريخية، وقد بقي الكتاب فترة طويلة مخفيا عن الأنظار في رفوف مكتبة بايزيد الدولية بإسطنبول، وعثرنا عليه بعد المتابعة المستمرة في محاولة لجمع كل ما يتعلق بتاريخ الجزيرة العربية من مراجع عثمانية وتركية، وقد نشر الكتاب في العام المالي 1328 1330 هجري 1912 ميلادي في مطبعة أبي الضياء بإسطنبول، ويقع في 291 صفحة من القطع الصغير 14×19 سنتيمتر. ويمكن تقسيم الكتاب إلى قسمين، الأول ما يتعلق بالوضع الثقافي والاجتماعي لمنطقة نجد، وقد كتبه المؤلف من خلال ما سمعه من الأخبار من أهالي المنطقة وشاهده من الأحداث فيها. الثاني ما كان يدونه المؤلف لنفسه يوميا من مذكرات أثناء وجوده في مختلف مناطق نجد ومكوثه فيها ما يقرب من سنتين لعمل عسكري، حيث كان رائدا في الجيش العثماني المساق إلى القصيم في بداية العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، وأصبح فيما بعد انهزام الجيش قائدا للكتائب الموجودة فيها. وتأتي أهمية هذا الكتاب كما سبق أن نشرناها في دراسة للكتاب من خلال النقاط الآتية: 1. إيراد الإحصاءات المتعلقة بعدد السكان في منطقة نجد من بدو وحضر. 2. معرفة المناطق السكنية من قرى ومدن في المنطقة وعدد سكانها ونوعية طراز المباني وأشهر الأماكن فيها. 3. معرفة المبالغ المالية التي كانت تدفعها المنطقة للدولة العثمانية من زكاة وضرائب. 4. معرفة الفنون والصناعات المحلية والمهن المنتشرة في المنطقة وأصول الطبابة والبيطرة لدى النجديين. 5. ذكر العادات والتقاليد الكثيرة للنجديين في تعاملهم مع الناس وفي أكلهم وشربهم وطرق معيشتهم وفراستهم وفي أصولهم المتبعة في الحرب والسلم وفي المشكلات التي تعترضهم في حياتهم اليومية. 6. معرفة طرق المواصلات ووسائل النقل والتجارة في المنطقة. 7. معرفة عدد الحجاج المارين بالمنطقة ووارداتهم لها. 8. ذكر مزايا العرب النجباء كما يسميهم المؤلف من الكرم والشهامة وإكرام الضيف وما يتحلى به النجديون من قناعة وتوكل، بل إن المؤلف لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، فقد ذكر حتى أعلام القبائل وألوانها. منهج المؤلف في الكتاب: كان المؤلف ضابطا من أفراد الجيش العثماني المنتدبين إلى نجد كما سبق ذكره، وقد نظر إلى أوضاع المنطقة من منظور الجامعة العثمانية التي كانت تهدف إلى جمع شمل الشعوب القاطنة تحت لواء الدولة العثمانية، وكان يعارض معارضة شديدة سياسة الحكومة العثمانية في الجزيرة العربية. يظهر ذلك جليا في الكتاب من ذلك: إن الدولة لو اتبعت سياسة رشيدة في المنطقة وتعاملت مع الأهالي تعاملا حسنا فإنهم سيردون عليها بالالتزام وأداء الواجبات. لو قامت الدولة بإجراء إصلاحات إدارية في المنطقة فإن أوضاعها سوف تتحسن ولن يكون هناك ما يؤدي إلى إراقة دماء. إن أهل المنطقة يمتازون بالالتزام بصلاة الجماعة وعدم إبراز القبور وبعيدون عن البدع والخرافات بعكس ما يشاع عنهم. وفيما يلي بعض النقاط المنهجية في الكتاب: 1. أطلق المؤلف على بعض المناطق السكنية في المنطقة اسم مدينة، وعلى بعض آخر اسم بلدة، وعلى بعض ثالث اسم قرية، وهو لا يسير على هذا المنهج دائما، فقد عد المؤلف الرياض قرية، وعد ثادق والمجمع أو المجمع مدينتين، ثم ذكر في مكان آخر أن الرياض مدينة وأن المجمع أو المجمع قرية. 2. كان المؤلف يدون مذكراته يوميا ويصف المناطق الجغرافية في المنطقة بدقة، من حيث بعدها عن أقرب مكان للسكنة وعيون المياه أو الآبار الموجودة فيها. 3- كان دقيقا في ذكر التواريخ، بل كان يذكر التواريخ المهمة ويؤرخ لها باليوم وحتى الساعة. 4- يبدو أن المؤلف مثقف ثقافة إسلامية جيدة، إضافة إلى ثقافته الأدبية والتاريخية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه يعد كاتبا متأدبا، يظهر ذلك من خلال الآيات والأحاديث والأبيات الشعرية العثمانية والفارسية والأمثال العربية التي ذكرها في مناسبات عديدة. عملي في الكتاب: 1- قمت بترجمة القسم الأول من الكتاب، والذي يقع في 122 صفحة من مجموع 291 صفحة، وذلك من اللغة العثمانية إلى اللغة العربية، متقيدا بالمبنى والمعنى مما أورده المؤلف. 2- علقت على بعض الأماكن من خلال المصادر المتاحة. 3- قمت بوضع عناوين فرعية جانبية لبعض الفقرات التي كانت بحاجة إلى عنوان بين معقوفتين. والجدير بالذكر أن ما يقع بين المعقوفتين سواء في المتن أو الهامش، يدل على أن الكلام للمترجم، بالرغم من الإشارة في نهاية التعليقات إلى أن الكلام للمترجم، وذلك بوضعه بين قوسين هكذا، كلمة المترجم بين قوسين. 4- وضعت فهرسا للموضوعات، وآخر للأعلام، وثالثا للأماكن والبلدان في نهاية الكتاب. وقد بذلت الجهد في إخراج الكتاب من رفوف المكتبات والنسيان إلى حيز الوجود، وبخاصة لتقديمها للاستفادة للباحثين الذين أصروا علي بنشره، والآراء الواردة فيه راجعة بالضرورة للمؤلف. والجهد الذي بذلته في إخراجه إن كان صحيحا فمن الله، وإن لم يكن كذلك فمن نفسي، وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرياض في 24 شعبان 1422 هجري، 20 أكتوبر 2001 ميلادي. سهيل صابان ابن الشيخ إبراهيم حقي. المقدمة: نتيجة للتدخلات الخارجية في شؤون الجزيرة العربية في هذه الفترة، أخذ أهل العارض وأهل القصيم أسلحتهم، فقاموا بطرد الدولة العثمانية من بلادهم، ممثلة في أتباع أمير الجبل عبد العزيز آل رشيد، بغية التخلص من سيطرته وتخليص أرواحهم وأموالهم من حكمه، وذلك في أوائل تشرين الثاني من العام المالي 1319 الموافق لأواخر شعبان 1321 هجري، وبذلك تخلصوا من سطوته. أما الأمير فقد كان يكسب رضا الذات الشاهانية أي السلطان وتوجهاته، ويحصل على الإحسانات منه مقابل عدة أفراس يقدمها الأمير إلى المبين في كل سنة، من تلك التي استولى عليها من البدو ومن الأهالي باسم الغزوة، وفي الوقت الذي لم يكن فيه الأمير عبد العزيز ابن الرشيد يرمي بتقديم تلك الهدايا التي استولى عليها من الأهالي إلى أمير المؤمنين وعرض الطاعة له، إلا لستر نياته الرامية إلى الاستقلال بمنطقة نجد. ولما سمع السلطان بنبأ مقاومة الأهالي في نجد لحكم عبد العزيز آل رشيد، أصدر فرمانا بإرسال قوة عسكرية إلى المنطقة لدعم سيطرة آل رشيد. وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء قد عرض على جناب السلطان عدم ضرورة سوق العساكر إلى منطقة نجد لعدم أهمية السبب الموجب لذلك، إلا أن طلبهم هذا قوبل بالرفض، فقد رمينا نحن أيضا أي الفرقة العسكرية المرسلة إلى نجد بإبل الأمير ابن الرشيد بقوة عسكرية مجموعها 4 كتائب مع مدفع و25 خيالا إلى وسط الجزيرة العربية كما يرمى الحجر بالقوس. ملاحظة: السنة المالية أو الرومية اسم للتاريخ المستخدم عند العثمانيين منذ عام 1205 هجري 1790 ميلادي، ويذكر في الوثائق الرسمية بالسنة المالية، ونظرا لتقيده بالشهور الشمسية وعد بداية سنته شهر مارس، فيطلق عليه أيضا التاريخ الرومي. والفرق بين هذا التاريخ والتاريخ الميلادي 584 سنة، فإذا أضيف له 584 سنة كان التاريخ الميلادي، وإذا طرح من التاريخ الميلادي كان التاريخ الرومي. ولم ينتهي العمل بالتاريخ الهجري بعد قبول التاريخ الرومي، فقد استخدم التاريخان في الأوراق الرسمية في معظم الأحيان. سهيل صابان المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1421 هجري، صفحة 135-136. وعلى الرغم من عدم إجراء أي تنسيق بين هذه القوة العسكرية ومثيلاتها من القوات الموجودة في المناطق المجاورة، فقد حرمت القوة من كافة وسائل النقل، بل حتى من أي وسيلة للاتصال. ويضاف إلى كل ذلك أنه لم يتم الالتفات إلى تأمين خط الرجعة وتحديد خطوط منازل الطريق التي تعد أهم تدبير للخطة العسكرية ينبغي أخذ الاحتياطات فيها. ومع أننا لم نكن نسمع من قبل بإيداع قوة عسكرية منتظمة لإمرة بدوي، إلا أن هذه القوة أصبحت آلة بيد ابن الرشيد ليشدد قبضته على الأهالي، فتعرضت القوة العسكرية لمقاومة شديدة، وكانت خسائرها أكبر من أن تحتمل. وكان كل فرد من أفراد الجيش يمنح 70 جراما من الدقيق في اليوم الواحد ولمدة 4 أشهر، وفي حال فقدانه في العديد من الأيام كان يتم دفع الجوع بمرق لحم الإبل، وفي الأيام التي لم يتوافر فيها لحم الإبل يتم جمع الجراد من الصحراء لتوفير رمق من العيش. ونتيجة لتلك المصاعب فقد دفن أكثر من 600 نفر من أولاد الوطن، أي من العساكر العثمانيين المرسلين إلى المنطقة في قرية الكهف. وممن اندهش من تلك الأوضاع المزرية من أفراد الجيش ممن وجد في نفسه قليلا من القوة، لم يجد أمامه للنجاة بروحه سوى الانتشار في صحارى الجزيرة العربية القاحلة والخالية من أي أثر للحياة، إلا أن مصيرهم كان أليما، فقد أصبحت أجسادهم مأكلا للطيور والوحوش الكاسرة، وأهدرت دماؤهم في سبيل لا شيء. وبعد 4 أو 5 أشهر من قدومنا لم تبق على أجسام العساكر ما يغطي ظهورهم، ونظرا لعدم وجود ما يستر عورتهم من الملابس فقد قضوا فترة 6 أشهر يتغطون بالشوالق وهم شبه عراد ويئنون من وطأتها، وكان النظر إلى ملابسهم وعدهم أنهم كتلة سائلة لا أنهم عساكر الدولة العليا، يعد احتراما لهم لأن الشحاذ لا يقبل الظهور بهذا اللبس أبدا. لقد انخفض عدد أفرادنا إلى 450 نفرا بعد مرور 8 أشهر من مجموع 1923 نفرا يوم أن قدمنا إلى السماوة، وذلك نتيجة للجوع والتعب والنصب. والحقيقة أن عبد العزيز آل رشيد لو ضحى بـ1000 ليرة من مجموع 25,000 ليرة حصل عليها نقدا من أموال الشعب، ولو قام بجلب التموين والمواد الغذائية من المدينة المنورة والنجف الأشرف كان بالإمكان جلبها خلال شهر واحد وتحسين وضع 1500 فرد من الجنود وتوفير الحياة الصحية لهم. إن طلب العون والمساعدة لبني الجنس من مصاصي الدماء مستبعد بدرجة طلب منح الحياة من الجلاد الذي يفتخر بمهنته، وكان عبد العزيز آل رشيد وبدلا من القيام بالاستضافة يهمرهم ويجوعهم ويذلهم، وهم لم يقدموا إلا لخدمته وتحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها. ولقد تأكد المشير أحمد فيضي باشا لما وصل إلى القصيم من أن عبد العزيز آل رشيد كان السبب في انهزام ذلك الجيش، إضافة إلى ما قام به وكلاؤه في كل من المدينة المنورة والنجف بنهب المواد الغذائية والتموين الخاص بالجيش. وكما ورد في المثل الواقع في البحر يتمسك بالحية، فإن أفراد الجيش الذين لم تبق بيدهم الحيلة ولم يكن لهم ملجأ يلجأون إليه لما راجعوا مروة الأمير بغية توفير رمق العيش لهم كانوا يطردون من مجلسه بكل مهانة وصغار، وقد قال لهم انهج يا صليب. ملاحظة: انهج يا صليب يعني انقلع يا صلبي، والصلب غجر الجزيرة العربية المتجولون في بادية الشام ولا يتعرض لهم العربان، أما الأمير فقد استولى منهم على 200 من الإبل. أما لم يروا أي جدوى من إمكانية استعادتها اضطروا إلى الفرار إلى قرية الشنانة تخليصا لأرواحهم. الظلم على حمار الظالم يزيد من ظلمه، إسقاء الحديد بالماء يزيد من حدته. إن السبب في تحقير المجتمع العثماني وضنك عيشه تحت إدارة ظلم رؤسائه واستبدادهم إنما هو الطاعة العمياء لهم بكل ذل ومهانة، إلا أن الأمل بالله تعالى قوي في أن القيام بتوعية هذا الشعب في القريب إن شاء الله سوف يبعدهم عن تنفيذ مآرب أولئك الرؤساء، وسوف يحترزون بذلك من إراقة دماء إخوانهم في الدين على سبيل المصالح الذاتية لأولئك مصاصي الدماء، وتنتهي بذلك الثورات، ويتخلص بذلك المسلمون من ذبح بعضهم البعض. وعلى الرغم من تقديم الشكوى في المظالم التي قام بها عبد العزيز آل رشيد وأعوانه من الذين جمعهم حوله من العساكر إلى المسؤولين وإلى المبين الهميوني وعرضها عليها، فقد منح 3000 ليرة مكافأة له، ونال راتبا شهريا يقدر ب25,000 قرش. وفي تلك الأثناء التي أسرفت فيها تلك العطية السلطانية، كانت القوة العسكرية التي أطلق عليها أولاد السلطان المعنويون حصلت على راتب واحد فقط مع مرور 19 شهرا على قدومهم. وقد قمنا في هذا الكتاب ببيان أوضاع نجد الجغرافية وأحداثها التاريخية وتقديم معلومات مستوفية عن هذه المنطقة، وتوسعنا في شرح وضعها العسكري، وألحقنا به ترجمة رسالة صغيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وخريطة مفصلة عن منطقة نجد. وقد ظهر هذا الكتاب بهذه الصورة بعد تسجيل المعلومات التي حصلت عليها على حساب حياتي والمساوئ التي تعرضت لها والتي سبق ذكرها. وبناء على الوظيفة الرسمية فقد كنت في خضم هذه القضية منذ بدايتها وحتى انتهائها، ولذلك فإن لهذا الكتاب قيمة كبيرة في نظري، كما أنني اعتبرت الكشف عما يجري في هذه المنطقة وعرضها على الناس واجبا إنسانيا ومدنيا ينبغي علي القيام به. ولهذا السبب فقد أقدمت على القيام بتأليف هذا الكتاب ونشره لأداء هذا الواجب والإسهام قدر الطاقة في إيقاظ المواطنين. مصر في 9 نيسان 1906 ميلادي، 15 صفر 1324 هجري، التوقيع حسني. أوضاع نجد الجغرافية: جغرافية المنطقة الطبيعية. تطلق جزيرة العرب على المناطق الواقعة بين خطي الطول الشرقي 33.2 و57.4 وخطي العرض الشمالي 12.40 و13.45، ويحدها من الشمال القسم الجنوبي من ولايتي بيروت والشام وسنجق شهر روز، ومن الشمال الشرقي نهر الفرات، ومن الشرق شط العرب وخليج البصرة، ومن الجنوب المحيط الهندي وخليج عدن، ومن الجنوب الشرقي خليج مسقط والبحر الهندي، ومن الغرب البحر الأحمر وخليج السويس وقناته. أما منطقة نجد فهي ما أطلق على وسط جزيرة العرب، ويحدها من الشمال بادية الشام، ومن الشرق منطقة الأحساء، ومن الجنوب الصحراء المسمات بالربع الخالي، ومن الغرب منطقة عسير. وهذه المنطقة تنقسم إلى 11 إقليما، هي الفرع والخرج والعارض والمحمل وسدير والوشم والقصيم والجبل والجوف والأفلاج ووادي الأقصى. أرجو أن أكون قد نطقتها بشكل صحيح. ومركز إقليم الجوف الواقع في منتهى الشمال الغربي هو قرية دومة بين قوسين الجندل، وترتبط بهذا المركز قريتا سكاكا وقارة. ومركز الجبل هو مدينة حائل، وقراها هي السليمي وسميراء والروضة والمستجدة الخلفية والقصر وقفار والغزالة والسبعان وطابة وفيد والكهفة وبقعاء والوجيد لعلها الودي واللقيطة والجثامية وجبة وموقق وجفيفة. ومع أن قرى الحائط والحويط وتيماء تابعة لإمارة الجبل، إلا أنها واقعة في منطقة الحجاز، ومركز منطقة القصيم هو مدينة بريدة، ويطلق اسم الخبوب على بساتين النخيل نظرا لكونها في المنحدرات الواقعة بين التلال الرملية المتعددة المحيطة بأطراف المدينة، وتبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 15 دقيقة أو نصف ساعة. وعدد هذه الخبوب 30، هي الروض وخب البريدي وميريجسية وخب العوشز وخب عزارين واللسيب والقصيعة والهراس والنقرة ونقرة العودة وبقرة السلمان والنحلات والحضيرة وخب القير والوهطان والروضان وخب الحلوى والحمر والعريمض وخب المنمي والخضرة والرواق والسباخ والبصر وعاقولة والسويعر والغماس والحويلان والسادة والجفيرة. وتوجد في بساتين النخيل تلك قرى صغيرة تتكون الواحدة من 8 إلى 10 منازل، كما توجد بها قرى كبيرة تتكون من عدة مئات من المنازل، إلا أنها تسمى أيضا باسم الخب. وما عدا تلك الخبوب فإنها منطقة القصيم، فإن منطقة القصيم تشمل القرى الآتية: الصبيح والنبهانية ومسجة ونفي والأثلة والمذنب والعشزية والشماسية والبيعية ونبجية وعين ابن فهد والنفجة والبطاح والرسيسة والرويضة والبدائع والرياض والخبراء والخبراء والهلالية والجندلي والبكيرية والشيحية والقرعاء والنهدية والعيون والروض والغاف وثال الزلفي والطريف والتنومة والحنيظل وأبلدود والطرفية والهدية وقصيباء والكوار ولعلها القوارة. أما بلدة عنيزة فمع كونها واقعة في وسط القصيم، إلا أنها لا ترتبط بإمارة القصيم، بل هي إمارة مستقلة تتكون من خب وادي العمران والوهلان ووادي أبو علي ويروغاني وقرية الشبيبة. ومركز الوشم شقراء، وقراها هي رغبة والحريق والداهنة وجريفاء والقصب ونخيل والفرعة وأشيقر وأثيثة ومرات وثرمدة والقراين وعين الصوينع وثيلان والسر والفيضة والبرود وشرقة والدوادمي والشعراء والقويعية والرويضة. ومركز السدير مدينة المجمعة، وتتكون من القرى الآتية: الغاط والخيس ورويضة الخيس والظلم والحرسة وجلاجل والتويم وعشيرة والداخلة والروضة والحوطة والجنوبية والحصون والخطامة والعطار والعودة وتمير. ومركز المحمل مدينة ثادق، وتضم قرى البرة وضرمة وملهم وجرينة وحريملاء والقراين ودقلة والحسي والبير والصفرات. ومركز العارض قرية الرياض، ونظرا لكونها مركزا لأئمة الوهابية فلها أهمية معنوية كبيرة، وقرها العيينة والجبيلة والدرعية والعرجة ومنفوحة وسدوس والحائر. ومركز الخرج مدينة الدلم، وترتبط بها قرى السليمة والإمامة ولعلها اليمامة ونعجان. ومركز الفرع مدينة الخريج أو الخريج، بين قوسين الصحيح الخرج، وقراها نعام والحوطة والحلوى. ومركز الأفلاج، ويطلق عليها أيضا الدواسر الأدنى، مدينة السيح الحامد وقراها ليلى وسيلة والحرف والعمار والروضة ومروان والحمر البديع والهدار والغيل وخيبر. ومركز مسارة مدينة السليل أو السليل وقراها الدواسر الأقصى وتمرة والخفيجان وحمدة والشرافة ورجبان والخماسين والولامين والفرعة. العوارض، تعد منطقة الجبل أكثف منطقة في نجد الجبلية، ومن أهمها جبال سلمة وعجة، الصحيح أجا، ورمان وقفار والحرة وقنا، وأكبرها هو جبل أجا، ويمتد بين قريتين موقق واللقيطة بمسافة 30 ساعة. وطول جبل سلمة الممتد بين قريتي الروضة وبقعاء 10 ساعات. أما مواقع الجبال الأخرى فقد أشير إليها في الخريطة الملحقة بالكتاب. وأهم سلسلة جبلية في منطقة نجد هي جبال طويق والعرمة، فطويق يبدأ من رملية الدهناء القريبة من بوابة إجراب الواقع في 3 ساعات من شرق رملية ثوران، ويمتد إلى الأفلاج باتجاه الشمال إلى الجنوب، ويتحول بين قريتي الحمر والهدار باتجاه الجنوب الغربي إلى أن يمتد، ثم يمتد إلى أن يصل إلى شمال منطقة عسير. أما جبل العرمة فيبدأ من شرق قرية المجمعة أو المجمعة ب5 ساعات، ويمتد من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة سلسلة جبل طويق، وينتهي في شمال قرية الحائر التابعة لمنطقة العارض. وما عدا السلاسل الجبلية تلك يمتد أو يجدر ذكر جبل العرض الواقع في الجنوب الغربي من قرية القويعية التابعة للوشم، حيث يمتد عرضه مسافة 10 ساعات وطوله 15 ساعة، مما جعله من العوارض الطبيعية. وكذلك جبل جبلة الواقع في أطراف قرية نفي. أما العوارض الطبيعية الأخرى فهي عبارة عن تحويلات أرضية ترتفع 5 أو 6 أمتار، وتخلو جبال نجد من الأشجار والأعشاب، وتوجد العشب المسمى بالنصي بكثرة بين الأدغال الموجودة في مواقع تراكم المياه. غير أن العوارض الطبيعية في هذه المنطقة هي سلاسل التلال الرملية أكثر من الجبال، وأهمها هي الدهناء التي تبدأ من الجنوب الغربي من قرية طوية وباتجاه الغرب، متحولة من غرب قرية جفيفاء إلى الشرق مارة من شرق شمال مدينة المجمعة بمسافة 8 ساعات، تاركة جبل العرمة في جهة الغرب بمسافة 5 ساعات وبمحاذاته باتجاه الجنوب. ثم تستمر إلى مرعى السهباء، حيث تتجه إلى شرقها من شرقها إلى الجنوب الغربي، وتمر بين قرية يبرين وبقعة الفرع متجولة مسافة 13 ساعة من جنوب شرق قرية ليلى، وتمتد بمحاذاة جبل أطويق إلى أن تنتهي في الدواسر الأقصى. ومع أن الدهناء صغير في مبدئه، إلا أنه يتسع إلى أن يصل عرضه إلى 12 ساعة، وذلك في جوار آبار لينا، ويتجاوز ارتفاعه 40 أو 50 مترا، غير أنه في جوار منطقة سدير ينزل إلى أقل مستوى له من الانخفاض، ثم يرتفع بعد ذلك ويتوسع بحيث يصل عرضه في جوار العارض إلى 30 مترا، ثم ينخفض للمرة الثانية في الدواسر. والرمليات الجديرة بالذكر بعد رملة الدهناء هي صعافيق وثويرات، فسلسلة رملية صعافيق تتشعب من الدهناء في جوار مستوى إلى عدة شعب، ممتدة باتجاه الجنوب مارة بقرية الشماسية وتنتهي في أطراف عنيزة. أما رملة الثويرات فتنفصل عن الدهناء في الشمال الغربي من قرية الزلفي، وتمتد إلى شمال قرية رغبة، ونظرا لأن هذه الرملة ترتفع ما بين 40 و70 مترا، فإنها تشكل عارضة من العوارض الطبيعية الكبيرة. فسلسلة التلال الرملية في منطقة نجد هي تلك، أما الرمليات الأخرى التي تعتبر كبيرة نوعا ما وتشكل مانعا طبيعيا فهي التلال الرملية التي تشغل حيزا يقدر ب40 أو 50 ساعة من الأراضي المحيطة ببريدة، والرمليات المحيطة بمدينة عنيزة والبكارية، وكذلك الواقعة في شمال مدينة الرياض بمسافة 4 ساعات بالقرب من آبار بنبان، والتل الرملي الواقع شمال آبار شعيبة والذي يمتد 8 أو 10 ساعات ويرتفع 42 مترا. والجبال الرملية في منطقة نجد ليست متحركة وإنما ثابتة، غير أنها في أثناء العواصف الشديدة تنشر الرمال الموجودة في قممها إلى الأطراف. أما الرمال الواقعة في جوار قرية الكهفة فمتحركة، ويتبع موقعها وشكلها الرياح في شدتها واتجاهها. ولون الرمال الموجودة في هذه المنطقة إما ترابي أو أبيض، فالأبيض لا يظهر عليه أثر للحياة، وبما أن الجبال الرملية التي لونها لون التراب تحوي الكثير من الخضار فهي مراع للإبل، ونظرا لعدم جفاف مياه الأمطار في الحفر الموجودة بين الجبال الرملية تلك فإن الأعشاب تكثر فيها بوجه خاص. الوديان: لا توجد في هذه المنطقة أنهار جارية، وإن كان هناك بعض منابع المياه، غير أنها لا تشكل مجرى على سطح الأرض نظرا لقلة المياه وكون الأراضي رملية فتجري تحت الرمال. وهي على هذا النحو: توجد في القرب من قرية صبيح عين يسمى فوارة، ونظرا لكون هذه البقعة ممرا للبدو وعدم إمكانية الاستفادة منه في زراعة أو بناء قرية فقد تركت على حالتها الطبيعية، فتكون مستنقع أثر على جو المنطقة، إلا أن البدو يستفيدون منها في إسقاء إبلهم ورعي مواشيهم. وكانت المياه الجارية الموجودة في قرية قصيباء والمنطقة المجاورة لها العامل الأساس في تكوين مزارع النخيل وبناء القرى، وبالرغم من أن المنبع المذكور داخل مدينة الخرج أهم العيون في المنطقة، إلا أنه لا يستفاد منه نظرا لكونها واقعة تحت سيطرة بدو إصبيع والسهول، فتركت النباتات الموجودة في أطراف المستنقع مرعى مع أن أرضها منبتة وصالحة للزراعة، إلا أن أهالي قرية العيون وعين ابن فهد يستفيدون بحق من العيون الموجودة في قراهم، كما أن الماء الجاري في مدينة السيح الحامد أدى إلى تشييد البساتين وأشجار النخيل، وهكذا يستفيد سكان قرية عين الصوينع والسر من العينين القريبين من قريتيهم. ومياه هذه المنطقة الجارية هي تلك، أما ما عداها فهناك وديان جافة تمر فيها المياه الواردة من ولايتي الحجاز وسوريا المتجمعة فيها مع مياه الأمطار، حيث تمر بالمنطقة ثم تصب في خليج البصرة، فيتم حفر الآبار فيها أو بالقرب منها فتسقى الحقول والمزروعات منها، وتقل مياه تلك الآبار في جفاف موسم الصيف فتنزل إلى 3 أمتار، غير أنها لا تجف، وفي الآبار التي تحفر يتم تصادف مجرى الماء في عمق 10 إلى 20 مترا. والأهالي في هذه المنطقة يشربون مياه الآبار على الغالب، ونظرا لكونها تحوي على الكلس فهي مضرة للصحة، غير أن مياه بعض الآبار عذبة، ومياه الأمطار التي تتجمع في خط تراكم اجتماع مياه الجبال المتسلسلة في الحجاز والتي تصب في خليج البصرة تتراكم شيئا فشيئا في نطاق تلك الجبال إلى أن تصبح سيلا يمر بين مدينتي الرس وعنيزة وتصب في خليج الكويت بعد أن تقطع الدهناء، ويسمى القسم الذي يقع بين الحجاز والدهناء وادي عنيزة لعله وادي الرماء، والذي يقع بين الدهناء والكويت وادي باطن، والسيول التي تصب من سلاسل جبال أثويق في جوار قرية الحيسية تمتد إلى السهباء، ويسمى هذا الوادي وادي حنيفة أو وادي مسيلمة أو مسيلمة، ويكون امتداد مياه الأنهار والأمطار القادمة من شرق سوريا والتي تصب في خليج البصرة واديا طويلا جافا، وتتوجه من الغرب إلى الجنوب الشرقي فتصب في آبار الحفر، والفرع الذي يتوجه منها إلى الجنوب يمر بقرية الحفوف وغرب شبه جزيرة قطر فتصب في خليج العديد، أما الفرع الآخر المتوجه إلى الشرق فيصب في خليج الكويت، ويسمى القسم الواقع بين آبار حفر وعديد بوادي المياه، ويوجد كثير من الآبار على مجرى السيل هذا، ويظهر ذلك واضحا في الخريطة الملحقة بالكتاب. الطرق والمواصلات: يعد كل شيء في منطقة نجد على حالتها البدائية، ونظرا لكون موانعها الطبيعية عبارة عن الجبال الرملية فإن معرفة ممرات السلاسل الجبلية ومواقع مجرى المياه كافية لمعرفة الطريق والسير، وبناء على الحاجة الماسة للمياه في استمرار الحياة فقد تم حفر الآبار من قبل الذوات الكبار الذين كانوا يتجولون في هذه الصحراء، وبذلك تكونت منازل الطريق، إلا أن التخطيط لحفر تلك الآبار أعد لحاجات الإبل وليس لحاجات الإنسان وحياته، ولذلك فإن المسافة بين تلك الآبار تقدر ب3 أو 4 منازل. والمدن التي يتوجه إليها الأهالي في هذه المنطقة هي النجف والسماوة وحميسية والزبير والكويت والهفوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام. ومع انعدام الطرق الرسمية الصناعية في نجد، إلا أن الأهالي يلمون باتجاه المدينة التي يودون الذهاب إليها بالنظر إلى اتجاهها والتحولات الأرضية في هذا الاتجاه، فيذهبون بقوافلهم نهارا دون أي ضياع، ونظرا لكون تلك التحولات الأرضية يشبه بعضها بعضا وعدم وجود علامات في الطريق فإن التيقظ والانتباه ضرورة لا بد منها. وأكثر من يعرف طرق هذه المنطقة هم قوم الصلب أو الصلب، أما البدو فيعرفون المراعي والمدن التي يتوجهون إليها والأراضي التي يغزون فيها فحسب، والقوافل التي تتحرك ليلا تتبع النجم القطبي المسمى الجدي، ونظرا لخبرة الأهالي من اتجاه الجدي بالنظر إلى استقامة الموقع الذي يودون السفر إليه فإنهم يسيرون بجمالهم على الطريق نفسه للوصول إلى الموقع المذكور. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك قافلة تتوجه من حائل إلى النجف، فإن اتجاه الجدي في هذه الحالة يكون أمام خرجة الإبل، بحيث تصبح على شكل ملعقة مدورة بارتفاع ذراع إلى الأعلى. وينعدم الأمن في طريق النجد إلا أن يسافر الإنسان بدلالة خوي أو دليل من كل قبيلة تقع على الطريق. فالقافلة التي تعتزم السفر من المدينة المنورة إلى بريدة لا بد لها من استئجار دليل من كل قبيلة تقيم على الطريق، فتستأجر مثلا دليلا من قبيلة حرب، وآخر من مطير، وثالثا من عتيبة، مع أن الخطر باق في حال حصول غزوة من قبيلة على تلك القبائل. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض القبائل لا تعترف بدليلها المرافق للقافلة، فتقوم بنهب أموالها. فعلى سبيل المثال، فإن قبيلة مطير لا تعترف بالدليل. والخلاصة أن التجول في نجد يعني توقع الخطر وانتظار وقوعه في أي لحظة. ومن المناسب جدا في الوضع الراهن للإدارة العثمانية تعيين مدينتي العديد والحناكية مراكز للجيش المساق إلى منطقة نجد، والطريق المعتاد الذي يتم منه حشد الجيش من مدن الحفوف وسماوة والزبير والمدينة المنورة يعد طريقا طويلا، وآبار المياه عليه قليلة والرمال كثيرة. ولهذا السبب فإن اختيار قرية الحناكية مركزا لحشد الجيش وسوقه يعد قرارا صائبا. بالإضافة إلى الإفادة من خط حديد الحجاز، فالقوة العسكرية الكبيرة إذا تم سوقها من هذا الطريق، وقوة أخرى جزئية إذا أرسلت إلى الرياض عن طريق عديد ويبرين. ونظرا لكون قبيلة الدواسر تنفر من عشائر نجد، فإنها سوف تقدم المساعدات اللازمة للعساكر. يضاف إلى ذلك أن نقل العساكر عن طريق البصرة سوف يسهل المهمة. وهكذا فإن التفريق بين عشائر الشرق والغرب يعد نجاحا جيدا في الحروب الناشبة بين العشائر، فعشائر الشرق لن تستطيع القيام بمساعدة عشائر الغرب نظرا لانشغالها بالحفاظ على أراضيها وبالحركة العسكرية. هذه يتم تشييد بناء مدينتي عديد أو عديد ويبرين الخربتين، فتعودان إلى سابق عهديهما. وجدير بالذكر أن سواحل عديد أكثر الأماكن التي يوجد فيها معدن اللؤلؤ في خليج البصرة. وسائل النقل: الإبل في منطقة نجد هي وسيلة النقل، ولا يعمل حيوان غيرها في هذه الصحراء الواسعة الخالية من المياه والسكنة، وحتى حياة البغال التي يحاول الأهالي في هذه المنطقة الحفاظ عليها أكثر من الحفاظ على أرواحهم متوقفة على الإبل، فهي التي تقوم بحمل قراب المياه لها. ونظرا لكون الأراضي في نجد رملية، فلا يمكن الإفادة من وسيلة نقل أخرى. المحصولات الزراعية: نظرا لكون قوة الإنبات في نجد على سطح الأرض، فإن حفر الأرض بعمق ما يؤدي إلى إخراج الكلس والجبس على سطح الأرض، فيقومان أي الكلس والجبس في القضاء على قوة الإنبات التي شكلتها الشمس والمطر. ولهذا السبب فإن طول المحراث وعادة ما يكون من الخشب لا يتجاوز ذراعا واحدا، وتتم حراثة الأرض بحيوان واحد، ويستفاد في هذا الصدد من جميع الحيوانات. ومع أن الأهالي غير ملمين تماما بأصول الزراعة من خلط التراب بغيره لتقوية الأرض، إلا أنهم يخلطون الكلس بالتراب في نطاق الجبال أي المنحدرات منها فتقوى الأرض، كما أنهم يلمون برش السماد في الحقول، إلا أنهم غير واقفين على خلط الرمل بتربة الأرض الصلبة لتخفيف قوة التصلب فيها. ونظرا لكون النجديين على درجة كبيرة من النشاط، فإنهم يقومون بتأمين حاجتهم إلى المزروعات من خلال الكمية القليلة من الماء الذي يخرجونه بحيواناتهم من الآبار، وقد بذلوا غاية جهدهم في إيجادها، وبذلك لا يحتاجون إلى الخارج في غذائهم، وهي ميزة رائعة لهم. ومع أن معيشة الأهالي تعتمد على الفلاحة، إلا أن أسعار المحصولات التي حصلوا عليها بصعوبة ليست غالية، وكان الكيلو الواحد من القمح في الأعوام الماضية التي مرت بأمن وسلام 20 بارة، والشعير 5 بارة. ملاحظة: الاسم العام للنقد أو الفلوس والدراهم، وهو في الأصل نقد معدني مضروب في عهد السلطان مراد الرابع، وكان أكثر بقليل من 5 قراريط، وكان القرش الواحد يساوي 40 بارة، وزينته 12 قيراطا من الفضة، وكانت على فئتين، فئة 10 بارة وفئة 20 بارة، وضرب في عهد السلطان سليم فئة 100 بارة، وكان القرش الواحد في عهد محمود الثاني يساوي 40 بارة. سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مرجع سابق، صفحة 51، المترجم. وبما أن استيراد الذخيرة من الخارج صعب للغاية، فإن الأهالي مضطرون لادخار تمويناتهم لعدة سنوات، حيث يستخدمونها لغذائهم في حالة القحط أو نشوب نزاع أو خصام مع القبائل. ويقوم النجديون بحفظ الحبوب الاحتياطية في المستودعات التي عملوها في الدور العلوي من منازلهم، صيانة لها من أضرار الحشرات، وبعد حراسة الحقول مرة يقومون بتقسيمها إلى مربعات بمساحة 2 متر مربع لزيادة جريان المياه وعدم تضييعها، ثم يتم تلييس ممر الماء بالطين الكلسي للقضاء على مصل الرمل. يضاف إلى ذلك أنهم يقومون بوضع جذوع النخل بارتفاع 0.5 متر بشكل مكثف في أطراف القناة لمنع الرمال التي تنثرها الرياح من دخولها. ونظرا لكون البذور تنثر في الأرض بمقدار 1 سم، فإن العصافير بإمكانها إخراجها من الأرض بمناقيرها، مما يوجب الحراسة عليها 3 أو 4 أيام بعد إلقاء البذر. ومع بذل تلك الجهود والاهتمام الكبير الذي يوليه الأهالي للزراعة، فقد تعصف الرياح بالرمال فتغطي على الزرع ويفنى بكل أسف. ولجريان المياه إلى الحقول والمزارع بشكل مستمر، فقد عملوا أحواضا كبيرة مستطيلة الشكل في القرب من الآبار، ولا يسقون الزرع إلا بعد امتلاء الحوض. وتتم الزراعة في نجد بحساب النجوم، فبعد غروب نجم سهيل ب40 يوما ينتهي موسم صيد اللؤلؤ، ويبدأ موسم الزراعة الشتوية بعد غروبه ب80 يوما، ويصادف ذلك كانون الأول ديسمبر، ويتم حصادها في شهر مايو، وهو موسم لزرع القمح والشعير، فتبدأ الزراعة الصيفية بطلوع نجم الثريا، ويصادف شهر حزيران، ويتم حصادها في شهر أيلول سبتمبر، والزراعة الصيفية تشمل الذرة والدخن واللوبيا والبقول والقمح المصري والشعير. فنجم الجوزاء الذي يطلع بين النجمين المذكورين إذان بزراعة الذرة، وبطلوع نجم الشعرة تتم زراعة الدخن، ويحسبون الفترة الواقعة بين طلوع تلك النجوم وغروبها مدة 3 أسابيع. ومزارع النخيل في نجد في غاية الانتظام والإتقان، كما أن تمورها في غاية الطعم واللذة، وإن كانت لا تصل إلى مستوى التصدير للخارج، غير أنها كافية للاستهلاك المحلي. وفي مزارع النخيل تلك تتم زراعة الخضروات من البامية والباذنجان والكوسة والقرع والبصل والثوم والكراث والطماطم والخيار والشمام والحبحب. ومن الفواكه التي توجد في نجد بكثرة الليمون الحلو والرمان والتين والأترنج، كما يوجد بها العنب، غير أنه ليس حلوا، وقد تمت تربية أشجار تلك الفواكه في مزارع النخيل، وليست هناك مزارع خاصة بها. ونظرا لعدم إلمام الأهالي بأصول تقليم الأشجار وتلقيحها، فإن الفواكه ليست لذيذة، كما أن الأشجار لا تثمر كميات كبيرة من الفواكه. ويوجد في نجد البرسيم بكثرة للاعتماد عليه في غذاء كافة الحيوانات، ويستمر حصاده لمدة 4 سنوات بعد زرعه مرة واحدة. ويتم استخدام حيوانين أو 4 لإخراج الماء من الآبار حسب كبر البئر وتوفر الماء، وهناك آبار يستخدم عليها 8 حيوانات. وينبت في الصحراء في نهاية موسم الربيع ما يطلق عليه اسم كماء، وهي رزق من الله، وحجمها أكبر من البطاطس وألذ منه، وهي تنبت في ألمانيا أيضا. وتنبت الكماء في ألوان مختلفة، منها الأبيض والأحمر والأسود، ويطلق عليها حسب ألوانها دومبلان وفقع وزبيدي، إلا أن الأسود منها ألذ من غيره. وإذا نزل المطر على الأرض الخصبة فإنها تنبت وتنمو، وإذا استوت على سوقها خففت الرمال من فوقها وأظهرت مكانها للباحثين عنها، ويتم أكلها بالملح بعد تنظيفها وطبخها في الماء، كما يمكن طبخها باللحم المفروم والسمن، إلا أن ألذها هي حشو الديك الرومي أو الدجاج أو الغنم بها. ومع أن الكمأة ثقيلة على المعدة، إلا أنها مغذية ومقوية، كما أنها طعمها لذيذ. وهناك نوع من الأعشاب تنبت في الصحارى أثناء نزول المطر، يطلق عليه نصي أو نصي، وهي مفيدة للمواشي مثل الشعير والتبن. الحيوانات: الإبل هي أكثر الحيوانات المتوافرة في هذه المنطقة، توجد في مجتمع للبدو يضم 20 أو 25 خيمة 600 إبل، وإذا عدت 10 بعارين لكل واحد من البدو وخمسة لكل واحد من الحضريين، فإن مجموعها في منطقة نجد يصبح 2.5 مليون بعيرا. وهي غريبة في نمط عيشها، فهي لا تحتاج إلى الماء في الشتاء لمدة أسبوع، وإذا استمرت على أكل الأعشاب في هذا الموسم فهي لا تحتاج لشرب الماء، وفي الصيف ينبغي إسقاؤها مرة كل 4 أيام، وفي الأيام التي لا تشرب فيها الماء تستخدم الماء الموجود في معدتها الثانية التي وهبها الله لها وحدها، وإذا وجدت مراعي جيدة فإنها تقوم بتخزين الطعام في سنامها، وإذا لم تجد مرعى أو جاعت فإنها تستطيع التحمل لمدة شهر كامل بالطعام المخزون في جسمها. ونظرا لقوة حاسة الشم لديها، فإنها تقوم بتخزين الماء للفترة التي تقضيها في السفر، وذلك بالنظر إلى المدة التي تسقى فيها. أما الإبل التي تستخدم في المراعي فهي تسقى يوميا، وإذا أريد استخدامها في رحلة فيتم رعيها لمدة 3 أو 4 أيام ثم تسقى الماء، حتى تستطيع تخزين احتياطيها لمدة 3 أو 4 أيام ثم تتحرك. وتقطع الإبل في الدقيقة مسافة 67 خطوة في الحالات العادية، وطول خطوتها 1 متر. أما الهجن من الإبل فتقطع مسافة 12 أو 15 كيلومتر في الساعة، ونظرا لعدم صدور الصوت من أرجلها أثناء المشي وصلاحها لركوب شخصين عليها مع تموينها لمدة شهر وسرعة سيرها، وبشكل خاص عدم حاجتها إلى حمل غذائها، كل ذلك من الميزات التي تمتاز بها الإبل مما يجعلها صالحة للاستخدام العسكري، إلا أنه ينبغي ربط فمها في الحالات الاضطرارية حتى لا تصرخ. ومما يجدر ذكره أن إمكانية إناختها بمجموعات كبيرة في أمكنة ضيقة وإخفائها فيها، ثم ربط عقولها وإمكانية قيام شخصين أو ثلاثة بالحراسة على 2000 أو 3000 بعير في تلك الحالة، يعد من المحاسن التي تتميز بها الإبل عن الخيول. وإذا اتخذ قرار باستخدام الإبل في الجيش الخامس والسادس والسابع وفرقة الحجاز، وإذا تم تشكيل عدة أفواج هجانة بدلا من البغال والخيول، سيكون ذلك قرارا حاسما، لأن الإبل تخدم الجيش أكثر من الخيول والبغال. وتكون ألوان الإبل بيضاء وحمراء وسوداء وزرقاء، ونظرا لكون الإبل الزرقاء حادة المزاج فهي غير مرغوب فيها، والإبل الحمراء تستخدم للركوب والحمل، ونظرا لكون الهجين من الإبل من جنس آخر فيطلق عليها اسم الحر، أما ما يطلق عليه اسم الذلول من هذه الإبل الحرة فهي لينة الطبع سهلة المساق، ويتم تعليمها لاستخدامها في السباق، وهي المستخدمة للركوب. وأشهر أنواع الذلول من الإبل يتربى في منطقة عمان، ويطلق عليها اسم نعماني أو نعماني، وتسوى الواحدة منها 400 ريال. أما غيرها من الذلول فتباع من 50 إلى 100 ريال. وأنثى الإبل في الصيف والذكر في الشتاء يتحمل الطريق والحمل أكثر من غيرها. وإبل نجد في الغالب بسنام واحد، أما الإبل ذات السنامين فهي أقوى، ويصادف وجودها في منطقة الشام. والإبل السوداء تستخدم للحمل، أما البيضاء منها فلا تصلح للركوب ولا للحمل. ويربى هذا النوع من الإبل لتكون في مقدمة الإبل أثناء الغزو، فتساعدها في الجري وراءها، وإن لم تتعلم الإبل على المشي بمفردها يستحيل فصلها عن القطيع. وراعي كل قبيلة يعلم إبلها على مقام معين من النغم أثناء الرعي وهو راكب على أحدها، فإذا سمعت الإبل صوت الراعي تبعته في السير وتحركت تبعا للراعي. وهناك قصة طريفة، وهي أن خيالة فيلق الجيش الخامس قاموا بعد تعب شديد بأخذ إبل من عشيرة عنزة وجمعوها في معان، وأثناء أخذ الضريبة بعد التعداد ظهرت عجوز تطلب السماح بالعفو عن ناقتها التي تمتلكها من الضرائب، فاستجيب لرغبتها، ولما ركبت العجوز ناقتها وجرت بها ورفعت صوتها بالغناء المعتاد لدى الإبل المحجوزة، قامت الإبل جميعها تستجيب النداء وتجري وراء العجوز، فقام الخيالة بغية منعها إلا أنهم لم يستطيعوا إيقافها، وبذلك ذهبت الجهود المبذولة في هذا الصدد سدى. وقد ذكرت القصة للعبرة كي لا يقع فيها الأصدقاء من أفراد الجيش مثل ما وقع فيها زملاؤهم. والأغنام في هذه المنطقة أيضا متوفرة بكثرة، وهي خالية من الصوف، حيث توجد على جلدها أشعار مثل شعر الماعز، أما الماعز فمع وجوده إلا أنه أقل من الأغنام. وتوجد في هذه المنطقة أيضا الخيول العربية الأصيلة، غير أن أجسامها صغيرة، ويعود السبب في ذلك إلى عدم حصولها على الشعير فترة طويلة، والركوب عليها وهي صغيرة، وعدم حصولها على قسط من الراحة. ومع أن البغال تأكل الشعير خلال شهرين من السنة، وفي الشهور الأخرى تأكل عشب النصي، إلا أن لها قدرة فائقة على الجري، وأحيانا يصادف أن تسير لمدة يومين أو 3 أيام وعلى ظهرها راكبها ودون أن يقدم لها طعاما أو شراب. ونظرا لكون تربية الحيوانات في هذه المنطقة مكلفة، فإن لم تكن هناك حاجة الفحول للمهر الذكر يتم إتلافه، ولا سيما أن المهر الذكر يضر بأمه، ولذلك يمنع من الحلب بعد 40، وفي أثناء ذلك وبعده يتم إرضاعه من حليب الإبل. ويوجد في نجد الثيران والأبقار والخروس والدجاج، وأما الإوز والبط والديك الرومي فلا يوجد، ولا يوجد فيها من أنواع الطيور سوى الحبارة والحمام والغراب والعصفور، كما يوجد من الطيور آكلة اللحوم بكثرة مثل الصقر والنسر. ونظرا لجريان القتال في هذه المنطقة بكثرة فلا تنقص في صحاريها الجثث، فتقوم هذه الطيور بأكل لحم الإنسان، وقد تأكد للعيان أنها تقتصر على لحم الوجه ثم العيون ثم الذكر ثم باطن القدم وتترك الباقي. ويوجد على جبال نجد نوع من الحيوان يطلق عليه اسم البدن، ويشبه الماعز البري، ولحمه لذيذ للغاية، إلا أنه غير مستعد للعيش بين الناس، فقد تم تربية بعض صغاره، ولما كبر وترك مثل الحيوانات الداجنة دون ربط ولا هاربا ليلتحق بأمثاله. ويوجد أيضا الأرانب والغزلان بكثرة، ولا يصادف في منطقة نجد القطط. ويطلق النجديون على الحيوان المسمى في الحجاز بالضب اسم الجربوع، ويقوم هذا الحيوان ببناء عشه تحت الأرض تاركا منفذين إلى الفضاء ليستطيع الهروب بسهولة، ويغلق المنفذين على نفسه من الداخل، إلا أن العرب ماهرون في إيجاد عشه، فأثناء السير على الجمال بإمكانهم التقاط عشه، فينزل الراكب من على بعيره ويدخل عصا في أحد الثقبين ويمسك به بيديه أثناء خروجه من الثقب الآخر فيطبخه ويأكله. وإن لم توجد في منطقة نجد من الحيوانات المفترسة الأسود والنمور، بينما توجد العقارب بكثرة، ولهذا السبب فإن العرب يقومون بتربية الكلاب لحراسة خيامهم. وهناك حيوان يسمى سقنقور أو سمك الرمل، ولو أطلق عليه سحلية الرمل لكان أنسب، والفرق بينه وبين السحلية هو قصر ذيله والتصاق أصابع قدميه ولونه الأصفر المائل إلى الأحمر. يعيش هذا الحيوان تحت الرمل، ويتم الإمساك به أثناء بحثه عن غذائه في المزارع والمنازل، ويجففونه في الشمس، ثم يحفظونه، ونظرا للاعتقاد السائد بأنه يقوي الجسم، فالرغبة فيه أكيدة في إيران والعراق ومصر. ويعمل منه معجون القوة، وفي بعض الأحيان يتم تقديم عدة سقنقور إلى الدجاج، ثم يذبحونه بعد 24 ساعة، فيطبخونه ويأكلونه. الغابات. نظرا لعدم وجود الغابات في هذه المنطقة، فتتم زراعة الشجر المسمى عثل، الصحيح الأثل، ويحيط هذا النوع من الأشجار بكافة مزارع النخيل، ويوجد منه بكثرة في هذه المنطقة نظرا لاستخدامه في البناء، فهو صالح للبناء في طوله ومتانته، كما أن لوحات هذا الشجر يستخدم في النجارة نظرا لصلاحه في النحت والتلميع، وإن كان غير لين بسبب قساوة أليافه. وينمو شجر الأثل هذا ويكبر بشكل مستقيم في الأماكن التي لا تصادف جذورها الأحجار، ويظهر على أغصانه في بعض الأماكن ثمرة من نوع الأرز، ويستخدم في الدباغة. ونظرا لكثرة وجود شجرات ذات أشواك في الصحراء تسمى الرمث والعرفج والحمض، فتتم الإفادة من جذوره في المحروقات، وتأكل الإبل أغصانه الطرية، ويفهم من سهولة احتراق هذا الشجر في حالته الخضراء أكثر من الأشجار اليابسة، إذ يحتوي أو إنه يحتوي في تركيبه على مادة مشتعلة، ولا يتجاوز طول الأدغال في نجد متراً ونصف المتر، أما جذورها فأطول من أغصانها وأسمك. المعادن: يوجد في قريتي القرعة والشقيق في القصيم معدن الملح الأندراني بكثرة، وإن كان يوجد منه في قرية الكهفة إلا أنه نظرا لاختلاطه بالرمال فغير مقبول. ومن الأشياء المتوفرة وجود الفحم الحجري في جبل أجا، كما يوجد في سلسلة جبال طويق وجبال العرمة آثار معادن الحديد والنحاس، إلا أنها لم يتم اكتشافها وإخراجها للتجارة حتى الآن. المناخ: مع أن المناخ في نجد حار ويابس، إلا أنه أصح وأنفع من أجواء سواحل الجزيرة العربية الرطبة والحارة. ونظرا لتبدل اتجاه هبوب الرياح بشكل دائم، فليست لها مواسم معينة، فالرياح الشرقية تهب مع الرطوبة، وأثناء مرورها من الصحراء تبخر تلك الرطوبة، فتنشر برادا أو بردا معتدلا في الأجواء، وفي الأجواء العاصفة تؤدي إلى الإعصار. ودرجة الحرارة في هذه المنطقة في أبرد المواسم لا تقل عن 10 درجات مئوية فوق الصفر، كما أنها في الحرارة الشديدة في موسم الصيف ترتفع إلى أكثر من 45 إلى 50 درجة مئوية في الظل. صباح فيها لطيف، وفي شهور تموز إلى أيلول سبتمبر تكون حياة الإنسان في خطر إن لم يلتجئ إلى الظل بعد 3 ساعات من طلوع الشمس، نظرا لهبوب رياح سام فيها. وفي هذه المواسم يمكن السفر نهارا إلى الساعة 3 صباحا، ومن بعد العصر إلى الغروب، ومجموعها 6 أو 7 ساعات. وفي أثناء هبوب الرياح الشديدة والعواصف الرملية ينبغي على الراحل أن ينزل عن راحلته فورا، ويدق بشكل قوي أوتاد خيمته في الأرض في الحال، ويدخل فيها فيغلقها على نفسه بشكل محكم، وينتظر ختام العاصفة، أو أنه يرقد على الأرض ويغطي رأسه بما فيه أذنيه وأنفه وعينيه بالكامل بغطاء سميك، ولا يقوم من مقامه إلا بعد أن يصفى الجو وتهدأ العاصفة الرملية تماما. وإن بقي في العراء فمن المحتمل أن يؤدي الغبار الداخل إلى حلقه إلى الاختناق، كما سبق أن وقع ذلك لأناس. التجارة: تتكون صادرات منطقة نجد من الإبل والأغنام والماعز والسمن والخيام المعمولة من الشعر، ففي كل سنة يتم سوق قافلة من الإبل إلى الشام وأخرى إلى مصر، وأهل الجبل يتجهون إلى النجف والسماوة، وأهل القصيم ومنطقة سدير والوشم إلى الكويت، وأهل المناطق الأخرى إلى الهفوف أو الهفوف، فيذهبون إلى تلك الأماكن بقوافلهم ويبيعون فيها إبلهم ويشترون في مقابلها الرز وما يلزمهم من مواد ويرجعون إلى بلادهم. وعلى الرغم من أن بعض الخيول والبغال تصدر من المدينة المنورة إلى الشام ومصر، إلا أن كميتها قليلة، وبما أن البغال تعد من ألزم اللوازم عند النجديين فإن بيعها غير وارد بتاتا، ويعد قتلا لأرواحهم، غير أنهم يقدمونها هدية لبعض الشخصيات. ويمكن أن يصدر من الخيول أعداد كبيرة إن لم تتلف في الصغر، إلا أن أعدادها في الوقت الحاضر في نجد قليلة، وفيما تتم تربيته هي الفحول. وبما أن العتاد العسكري والأسلحة الحديثة من أهم ما يحتاج إليها النجديون، فإن تجارتها رائجة ومربحة، وتعد مدن المحمرة والكويت والوكرة وأبو ظبي ومسقط من أهم مستودعات العتاد العسكري والأسلحة في المنطقة. الصناعات: يوجد من بين أهالي نجد أصحاب جميع المهن التي يحتاج إليها ساكنها، إلا أنه ليست هناك مهنة شهيرة عامة تختص بهم، فيقوم الأهالي في هذه المنطقة بعمل الحصر والمصليات والمراوح وصحون الفواكه والطعام والسفرة من أوراق شجر النخيل، كما يعملون من النحاس دلة القهوة، ويزينون قبضات الأسلحة الجارحة بالفضة، وينسجون من الشعر الخرج وبيوت الشعر والسجادات. عدد السكان: ينقسم عدد السكان في هذه المنطقة إلى بدو وحضر، فالبدو هم الذين لم يقضوا أيامهم في بيوت مسقوفة، بل أقاموا في ظل بيوت شعر نسجوها بأيديهم، ويسافرون على رواحلهم وهم يرحلون إلى الحواضر لتأمين حاجاتهم الضرورية كالمأكل والملبس، وبعد قضاء حوائجهم ينتشرون في الصحارى الواسعة التي تعد مأواهم الدائم. أما الحضر فهم ممن يقومون بحفر الآبار في المواقع الملائمة للزرع، وينشئون المزارع والحقول ويبنون مساكنهم ويقيمون فيها. وحتى هؤلاء الحضريون معتادون على ترك منازلهم وقراهم إذا اخضرت الصحاري بنزول المطر، فيقيمون في الخيام لعدة أشهر ليتسنى لهم استنشاق الهواء الصافي الطلق. وللبدو أيضا في هذه الصحارى الواسعة آبارهم ومراعيهم، فهذه الصحارى الخالية من السكنة ليست بدون أصحاب، بل هي مقسمة بين البدو، والأراضي الصالحة للزراعة من المواقع التي يمتلكونها لا هم يستثمرونها ولا يأذنون لأحد بزراعتها. وأكبر جماعات البدو التي تتجول في الجزيرة العربية وفي منطقة الجزيرة هي عشيرة عنزة، وتمتد مواقع تجولها من شمال مدينة ينبع إلى شرق بادية ولاية الحجاز والشام وحلب، وجنوب سنجق زور، وغرب بادية ولاية بغداد. وسكن مدينة القصيم والكويت هم متمدين عشيرة عنزة. ونظرا لعدم وجود فخوذ هذه العشيرة في منطقة نجد، فلم يكن بالإمكان التفصيل فيها. أما بدو شمر الذين يتجولون في بادية الشام، فهم قبائل عبدة والأسلم والسنجارة والتومان والدغيرات، والفخوذ التي تتفرع منها هي فخوذ قبيلة عبدة: الجعفر والمفضل والويبار والصليط والهامل والجندة والجبرين وابن علي وابن عجل وابن شريم وابن شرهان. أرجو أن أكون قد نطقت الأسماء بشكل صحيح. وفخوذ قبيلة الأسلم: الطوالة والمسعود والجامل أو الكامل والفايد والمناصير والنفقان والفردة والجنفة والمدعور والوجعان والغريز والوهب والجميش. وفخوذ قبيلة السنجارة: الرمال والرخيص والزميل والغفيلة والسويد والثابت والزويمل والمايج أو المايق والشلقان. وفخوذ قبيلة التومان: الوضاع والهدبة والربعة والجنان والهاب أو هكذا والحياط وهكذا وابن عايش والصدعان. وفخوذ قبيلة الدغيرات: الغيثة والعليان والعلوي والشيع والحسين والتريبان والشريهة. ويتجول بدو عشيرة شمر ابتداء من آبار الحزل إلى جوار آبار لينا والبدع والحيانية وحضرة والشعيبة وبالية وتربة، وفي منطقة الجبل، وعدد أفرادهم حوالي 50,000 نسمة، وفيهم 2,000 خيال و2,000 من المسلحين. ونظرا لكون أمير شمر نجد من آل الرشيد ويقيم في حائل، فإن عشيرة شمر مرتبطة بالجبل، وحضر الجبل هم متمدين عشيرة شمر. وعدد سكان مدينة حائل 7,000 نسمة، ومجموع عدد سكان ملاحقها من الحضر 10,000 نسمة. أما المتجولون من عشيرة حرب في منطقة نجد فهي قبائل بني سالم والمسروح والفردة وبنو علي. فخوذ قبيلة بني سالم: جارية، العريمات، الهوامل، الزغيبات، قيعة، حسنان ونميتة. فخوذ قبيلة المسروح: الذويبي، القوم، ابن مهمل، عوف، مخلة، البيضان والبدارين. فخوذ قبيلة الفردة: ابن حماد، ابن حديد، شعافين، الدهاليس، وعظي. فخوذ قبيلة بني علي: القرون، الجحوش، الكتمة، والدهيم. أرجو أن أكون قد نطقتهم بشكل صحيح. ويتجول أفراد عشيرة حرب في الأراضي الواقعة بين قرية الحناكية والرس، وعدد أفرادهم وخيالتهم مثل عشيرة عتيبة. وعشيرة عتيبة تنقسم إلى قبيلتين هما برقة والروقة. فخوذ برقة: المقطة والنفع والدغالبة والروسان والشيابين والدعاجين والعصمة. فخوذ الروقة: ابن ربيعان، ابن زريبة، الضيط، الحماميد، ابن شليويح، ابن محيا والحفات. وهذه القبيلة تتجول في بادية الجنوب من منطقة القصيم والوشم، ولها 1500 خيال، وعدد أفرادها يقرب من 20,000 نسمة. وعشيرة مطير تتكون من قبيلتي الدويش والبرية أو البرية. فخوذ قبيلة الدويش: علوي، العماش، الطبان، الهزاع، ابن شقير، الجبلان، الرضمان، الفغم، الملاعبة، ابن شبلان، وعميل، هكذا. وفخوذ قبيلة برية أو برياء، المريخات، ابن مهيلم، الدياحين، ابن عشوان، ابن بصيص، أبو شويربات، القريفة، الهوامل، المحالسة، العفسة، وحميداني. وقبيلة برية أو برية من هذه العشيرة تتجول في منطقة القصيم، وقبيلة الدويش بين قوسين الصحيح علوي تتجول في داخل أراضي الصمان، وعدد أفرادها 25,000 نسمة ولها 600 خيال. ويتكون عدد سكان مدينة بريدة وهي مركز إمارة القصيم من 12,000 نسمة، وعدد سكان ملاحقها وخبوبها التابعة لها 45,000 نسمة. وعنيزة هي أكثر بلاد منطقة نجد عمارة وتجارة، وتحتوي 20,000 نسمة، وعدد سكان ملاحقها وخبوبها التابعة لها 3,000 نسمة تقديرا. وعشيرة اهتيم أو هتيم تتجول في منطقة الحائط والحويط إلى تيماء، وتنقسم إلى ابن براك، قصبة، وحلوى، وعدد أفرادها 20,000 نسمة ولها 500 خيال. وعدد السكان في قرى الحائط والحويط وتيماء 5,000 نسمة. وقبيلة الشرارات تتجول في منطقة الجوف، وعدد أفراد هذه القبيلة مثل عدد أفراد عشيرة هتيم أي 20,000 نسمة، وعدد السكان الحضر في منطقة الجوف يقدر ب8,000 نسمة. وعدد السكان الحضر في منطقة الوشم 25,000 نسمة، وفي سدير 20,000، وفي المحمل 12,000 نسمة. وعدد سكان مدينة الرياض وهي مركز منطقة العارض يقدر ب8,000 نسمة، وعدد سكان القرى التابعة لها 7,000 نسمة، وبدو سبيع والسهول والمغابس يتجولون في هذه المنطقة، وعدد أفرادهم 35,000 نسمة وفيهم 2,000 خيال، وعدد سكان الخرج 7,000 والفرع 9,000 نسمة. وعشيرة الدواسر تنقسم إلى فخوذ الحسن والمساعرة، فالحسن تتجول في منطقة الأفلاج والمساعرة في منطقة وادي الأقصى، وعدد أفراد عشيرة الدواسر هذه 25,000 نسمة وفيهم 1,500 خيال، وعدد سكان الحضر في الأفلاج ووادي الأقصى يقدرون ب12,000 نسمة. وفيما يلي جدول مبين لعدد السكان في منطقة نجد من بدو وحضر. الجدول مكون من 4 خانات، الأولى اسم الموقع، الثانية عدد سكان الحضر، الثالثة عدد سكان البدو، الرابعة المجموع. أقرأها على التوالي: الجوف والشرارات 8,000، 20,000، 28,000، جبل شمر 25,000، 50,000، 75,000، الحائط والحويط وتيماء والهتيم 5,000، 20,000، 25,000، القصيم وعتيبة وحرب ومطير 57,000، 65,000، 122,000، عنيزة 23,000، لا أحد 23,000، الوشم 25,000، لا أحد 25,000، سدير 20,000، لا أحد 20,000، المحمل 12,000، لا أحد 12,000، العارض سبيع والسهول ومغابس 15,000، 35,000، 50,000، الخرج 7,000، لا أحد 7,000، الفروع أو الفرع 9,000، لا أحد 9,000، الأفلاج وادي الأقصى الدواسر 12,000، 20,000، 32,000، المجموع العام مجموع عدد سكان الحضر العام 218,000، مجموع عدد سكان البدو العام 210,000، المجموع بكامله 428,000. ويتضح من هذا الجدول أن عدد السكان في منطقة نجد يقدر بحساب الفراخ ب450,000 نسمة، ومساحتها 722,000 كيلومتر مربع، وعلى هذا فكل كيلومترين مربعين من مساحتها يصيب فردين ونصف الفرد. ويعد الروميلي أكثف المناطق نفوسا وعمارة في الدولة العثمانية، ويقع في كل كيلومترين مربعين منها 70 فردا. في الوقت نفسه يصيب كل كيلومترين مربعين في المملكة البلشيكية أكثر من 600 شخص. وهكذا يظهر الجدول السابق العبرة والاتعاظ لأهل البصيرة، وهو مقاس تقاس به نتائج آثار التمدن والعدل العمرانية ونتيجة المظالم والبداوة الهدامة. وما عدا ما ذكر سابقا فيما يلي بيان بالقبائل البدوية المتجولة في الجزيرة العربية، عشائر جبشة والعياش والخزاعل الموجودة في البادية الغربية من قضاء شامية، عشيرة الزياد في البادية الغربية من قضاء السماوة، بدو الظفير ومنتفق وشريفات والغزي في البادية الغربية من ولاية البصرة، بدو العوازم وعريبدار والدويش الأمطير في منطقة الكويت، بدو العجمان وآل مرة والدواسر وبني هاجر والمناصير والنعيم في داخل لواء الأحساء، بدو المناصير في منطقة عمان، بدو بني منصور وبني خالد وبني خليد في منطقة مسقط وحضرموت، بدو بني مرة وجوف وبني شداد وبني كلب في البادية الشرقية من لواء تعز وصنعاء، بدو حرب وقحطان ومطير وبني تميم وبني فهم في الصحراء الشرقية من منطقة الحجاز، ويوجد في البادية الشرقية من لواء عسير بدو قحطان، ولا توجد في داخل اليمن البدو المتنقلون أصحاب الخيام، بل الأهالي كافتهم فيها متوطنون. أما الحدود الشرقية من هذه المنطقة وهي ما يطلق عليها الربع الخالي، فلا يعرف إن كان يتجول فيها البدو أم لا. وفي مدينة صعدة وهي من البلاد المشهورة في منطقة اليمن توجد قبائل يام وبني سفيان، وهما من القبائل المعروفة بكثرة عدد أفرادها وشدة بسالتهم وشجاعتهم. ويطلق على قبائل شرارات والعوازم والعونة وصلالة وهتيم بين العربان اسم شاوي ويعني الراعي ولا يعتد بها. فبدو العونة وصلالة تتجول مع عشيرة عنزة، إلا أن هؤلاء الشواة اليوم أقوياء مثل سائر العشائر، ويقدر مجموع عدد سكان الجزيرة العربية ب12 مليون نسمة، ويعتقد عدد البدو منهم ما بين 4 و5 ملايين، والباقي حضر، وعدد أفراد عشيرة عنزة أكثر من 1 مليون نسمة. المساكن: على الرغم من أن إقامة البدو في مكان معين مرتبط بانتهاء المراعي فيه، إلا أنهم في مواسم الصيف الحارة لا يبتعدون عن الآبار، وتبنى المباني في نجد من الطين بشكل متين وصالح للدفاع، وليس لها نوافذ إلى الخارج، وهناك مبان بدورين وثلاثة أدوار. ففي مدينة عنيزة وبريدة يقع النظر على بعض المباني العظيمة، ومع كثرة وجود الكلس في هذه المنطقة إلا أن المباني الكلسية نادرة بسبب كلفة إحراقه. وأبواب منابر الجوامع في منطقة نجد والأحساء في داخل المنابر، حيث يتم بناؤها بشيء من الوسع، ويفتح من الجانب الأيمن منه باب يبدأ منه سلم المحراب، وعند انتهاء درجه بالارتفاع المطلوب يكون مكان الخطيب الذي يقرأ منه الخطبة، والمحاريب التي استخدم في بنائها نوعا من الفن يعد ظريفا. وعلى وجه الخصوص ليس هناك تخوف من فصل الجماعة إلى صفين أو ثلاثة فصول، وإن وجدت في منازلهم المخدات إلا أن مخداتهم في الصحراء الشداد، وفي مجالسهم التي يقبلون فيها الضيوف يتم نشر الشداد فيها، بحيث يبقى ما بين الواحدة والأخرى مسافة الجلوس لرجل واحد، فيجلس الضيف في هذا الفراغ ويرتاح بالاستناد إلى الشداد من الجهتين. ومما يروى فيما بينهم أن مبعوثا خاصا من السلطان كان قد قدم إلى الأمير عبد العزيز ابن رشيد، فجلس على الشداد ظنا منه أنها وضعت في المجلس للجلوس عليها. المذاهب: مع أنني لست متخصصا في الدخول لمباحث الدين، إلا أنني سوف أعرض ما رأيت وسمعت من أمور الدين في هذه المنطقة، وبحث هذه الأمور ومناقشتها في الأصل راجع إلى العلماء الكرام. أهل الحضر والبدو بشكل عام في منطقة نجد على المذهب الوهابي، ومجيد هذا المذهب هو محمد بن عبد الوهاب من قرية عوينية، الصحيح العيينة، وقد بدأ بنشر مذهبه الوهابي عام 1143 هجري باسم والده رحمه الله بعد عودته إلى بلده، ويستند أساس هذا المذهب على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد خلاف في الأصول العقدية لهذا المذهب، فأتباع هذا المذهب لا يقصرون في العمل بأركان الإسلام الخمسة من صوم وصلاة وحج وزكاة وكلمة الشهادة وأداء الفروض الثلاثين للصلوات الخمس على وجهها الصحيح. ملاحظة: الفروض الثلاثين للصلوات الخمس على المذهب الحنفي، وهو المذهب الرسمي للدولة العثمانية ومذهب الأتراك في الفقه. المترجم: فهم ليسوا مثل بعض الشيعة من تنزيل عدد الصلوات الخمس إلى ثلاث وأدائها في ثلاثة أوقات، ولا يوجد في جوامعهم الحصير، لأن السجدة على الأرض عندهم أفضل. أما في المذهب الشيعي فيتم السجود على القطع الطينية المأخوذة من تراب كربلاء والتي أطلق عليها اسم التربة، ويتم وضعها على الأرض في محل السجود بحيث تقع عليها الجبهة أثناء السجود. كما أن بعض مجتهدي المذهب الشيعي يضعون من تلك القطع في محل وضع اليدين أثناء السجود، فيضعون أيديهم أيضا على تلك التربة. بين قوسين تبدأ من هنا محاورة بين المؤلف وأحد علماء الشيعة تتعلق بموضوع السجدة على التراب وقدسية مدينة كربلاء عند الشيعة، وقد رمز المؤلف لاسمه بحرف الحاء ولاسم العالم الشيعي بحرف العين. لما كنت في كربلاء جرى حوار بيني وبين أحد علماء الشيعة على النحو التالي: حاء، هل تتفضل لي ببيان فضل السجدة على الأرض وفرضيتها بعيدا عن التعصب؟ عين، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء سوى الأرض. حاء، إن الذين علمونا مبادئ الدين الإسلامي الذي أتشرف بالانتساب إليه هم أهالي الحجاز، وكيفية سجدة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقلت إليهم أبا عن جد بالمشاهدة كما هو معلوم. وبما أن أهالي الحجاز اليوم يصلون على الحصر والسجادات، فينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليها صلواته أيضا. وبما أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلوات تجاوز الآلاف، فينبغي ألا يقع في ذلك أي اختلاف. عين، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى أصبح وضع أهالي المدينة المنورة في وضع مزر وانتشروا في الأطراف، ولذلك فلا ينبغي متابعة الوضع الراهن في ذلك، أي في الصلاة على الحصر والسجادات. حاء، إن المخلفات النبوية الشريفة موجودة في عاصمة الخلافة الإسلامية وهي مدينة إسطنبول، ويوجد من ضمنها سجادته صلى الله عليه وسلم. عين، من يعلم؟ حاء، جنبك على حق، غير أني أرجو منكم الانتباه لي، ما هي الأراضي المقدسة؟ عين، بيت الله والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والنجف الأشرف وكربلاء، غير أن كربلاء قد نزلت فيه آية كريمة ولذلك فقدسيتها أكثر. حاء، إذن أخبرني على أي الأراضي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يسجدون قبل بناء كربلاء، إذ أن كربلاء اتخذت للإقامة فيها بعد استشهاد سيدنا الحسين. وبناء على وجهة نظركم تلك، فإنكم تدعون أو تدعون أن الصلاة التي صليت في الفترة التي سبقت فتح كربلاء، وهي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الخلفاء الراشدين الأربعة، كانت غير مقبولة. وأنا أعتقد أن مجتهدي الشيعة أيضا لا يقتنعون بهذا، لأنكم بذلك تقولون أن الصلاة التي صلاها سيدنا علي أيضا في تلك الفترة غير مقبولة، ويبدو أن اجتهادكم لا يجانب الصواب. عين، يعيش هنا ويتعيش آلاف الفقراء على هذه الأرض أي كربلاء، وقد اتخذت محلا للقمة العيش من لدن آلاف المسلمين الذين يأتون إليها من كل أنحاء العالم، ولم يستطع أن يزيد على ذلك، أي أن العالم الشيعي لم يكن لديه رد يرد به على المؤلف حسين حسني. وهكذا فإن بعضهم حول الدين إلى سوق ومتجر يتاجر به، وهو مخطئ في ذلك. نرجو الله تعالى أن يلهمهم الرشاد، آمين. وبما أن الشيعة يعتقدون بمذهب الإمام المعصوم، فإنهم مضطرون للصلاة خلف المجتهدين، ونظرا لأن الصلاة في مذهبهم غير مقبولة إن لم يتم اتباع المجتهد، فإن الأماكن التي لا يتوافر فيها المجتهد لا يصلى فيها بالجماعة. وبناء على هذا الإلزام، فإن القرى التي لا يتوفر فيها المجتهد ينبغي وقوف معصوم لم يتجاوز 15 من العمر بجانب الإمام، ويكون وجهه متوجها للجماعة، فيقرأ الإمام تكبيرة الإحرام والركوع والقيام والسجود والقعود بصوت منخفض، ويكررها المعصوم بشكل جهري، ويؤدي بذلك وظيفة المؤذن، ويصلون على تلك الشاكلة. والسبب في ذلك أن الشخص الذي يصبح الإمام ينبغي عليه ألا يخطئ، أي يكون معصوما، أما المجتهدون في المذهب الشيعي فإنهم على درجة العصمة. والعبادة التي يؤديها الشخص الذي لا ينتسب للمجتهد باطلة في المذهب الشيعي، أما المذهب الوهابي فلا يوجد فيه مثل هذا الفكر الباطل. وباب الاجتهاد في المذهب الشيعي والوهابي لم يغلق بعد، وبما أن عدم التشرف بالانتساب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع من الاجتهاد بموجب أحكام الشيعة، ونظرا للإدعاء القائل بأن كافة الأشراف والسادة قد قتلوا في عهد الخلافة العباسية، فإن علماء الشيعة العجم أي الفرس قد حصروا الاجتهاد في أنفسهم. وكان قد جرى سؤال لما كنا في النجف عن السبب الذي أدى بالسنة لإغلاق باب الاجتهاد، فجرى الحوار الآتي بين أحد علماء السنة وأحد علماء الشيعة الحاضرين على هذا النحو، وقد رمز المؤلف للعالم السني بحرف السين وللعالم الشيعي بحرف الشين. سين: إذا تقيد قبطان إحدى السفن وهو شخص واحد برأي المسافرين على متن سفينته، فإن السفينة سوف لن تصل إلى وجهتها في أي حال من الأحوال، بل إنها تصطدم بمشكلة أو خطر. مجتهدو أهل السنة والجماعة قد قدروا هذا الموقف، فأمروا بسد باب الاجتهاد. وبما أن علماء الشيعة قد أبقوا باب الاجتهاد مفتوحا، فإن النتائج التي تمخضت عن الأحكام التي أصدرها كل مجتهد بموجب رأيه قد أدت إلى تعميم أحكام فيما بعد مستكرهة عقلا وطبعا وغير مستساغة. شين: ما هي هذه الأحكام يا ترى؟ سين: تحريم أكل الزبيب بالغلي والأوضاع السيئة التي نتجت عن فهم خاطئ لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، والحقيقة أن الحرث يعني الزرع والحصول على الثمرة، وبعد هذا الكلام فقد خيم سكوت عام على المجلس. ليس مرغوبا في المذهب الوهابي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعتقدون بالاستمداد الروحاني منه صلى الله عليه وسلم بعد ارتحاله إلى الرفيق الأعلى، فزيارة القبور شرك. والحقيقة أن زيارة القبور لإصلاح الوضع جائز، وذلك بناء على ما ورد في الصحيح من الحديث النبوي الشريف: زوروا القبور. غير أنه يحرم القيام بشد الرحال من مسافة بعيدة لعدة أشهر لزيارة القبور، كما هو الأمر لدى الشيعة في زيارتهم لقبر الإمام علي والحسين والإمام الرضا والإمام موسى الكاظم. وإذا طلبت امرأة من زوجها رخصة السفر للزيارة، فإن على الزوج بموجب مذهب الشيعة منح تلك الرخصة حتى لو لم يكن معها محرم أو معين، فإن لم يمنح الرخصة فإن لها أن تتطلق منه، فإن لم يطلقها زوجها فإن القاضي يطلقها منه رغما عنه. وبناء على الأحاديث النبوية الشريفة: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور. ملاحظة: الصحيح هو: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا حديث مشهور رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 61 ح 1330 تحقيق محمد علي القطب بيروت المكتبة المصرية. ولعن الله زائرات القبور والمتخذين. ملاحظة: الحديث ورد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وورد مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي. فإن تكفير علماء الوهابية لأتباع سائر المذاهب الإسلامية من الذين وقعوا في خطأ كبير من تقديم نوع من التقدير الخاص للقبور والقيام بإيقاد القناديل لها يعد حقا ينبغي التصديق لهم في هذا الصدد، ولذلك فإن على العلماء جلهم العمل وبذل الجهد لإزالة هذه البدعة غير الحسنة، ولا سيما ما تصل منها إلى درجة الشرك كتقبيل أبواب القبور ومسح الوجوه بها والتضرع والدعوة لها كما هي موجودة لدى الشيعة على وجه الخصوص. فالتحذير من هذه الأعمال والضلالات التي اخترعها الأدلاء المعممون عند القبور دون الانتباه إلى المساوئ التي تأتي من ورائها بغية الحصول على الأموال من الزائرين يعد واجبا على الحكومة ينبغي عليها وبشكل خاص على العلماء تنبيه الناس إليها. ويقوم الشيعة أيضا عند قبر سيدنا الحسين رضي الله عنه بأداء الصلاة بخشوع وتضرع متوجهين إلى قبره خلافا للحديث النبوي الشريف نهي عن الصلاة. ملاحظة: روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في 7 مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي يكره فيها الصلاة. إلا أن العمل بمقتضى الحديث النبوي الشريف نهي أن يقعد على القبور. ملاحظة: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. جار في منطقة نجد بحق، ومقابرهم مغطاة بقليل من التراب، ويستوي في ذلك الحكام والمحكومون، مما يتضح للإنسان المعتبر أن المقبرة حقا في مقابرنا عالم للمساواة. أما في مقابرنا نحن فلا تظهر أدنى مساواة من هذا القبيل، وبموجب الحديث النبوي الشريف نهي أن يكتب. ملاحظة: روى جابر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها. فلا توجد أي نوع من الكتابات على القبور في نجد، فالكتابة على القبر في المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي مكروهة، أما أئمة الحنفية فقد أفتوا بعدم وجود بأس في كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته. ليس هناك خلاف في الأذان، غير أنهم لا ينادون في أذانهم لصلاة الصبح بالصلاة خير من النوم، أما مؤذنو الشيعة فيضيفون بعد أشهد أن محمد رسول الله جملة أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حسين وأولاده حجة الله. ليس هناك خلاف في الوضوء نهائيا، أما الشيعة فلا يغسلون أرجلهم بل يكتفون بمسحها، وهم يستندون في ذلك على أن عمر رضي الله عنه كان يغسل رجله، وأن علي رضي الله عنه كان يمسح عليها. ولو افترض أن ذلك صحيح، فلماذا لا يقلد بعضنا بعضا في أداء الصلاة؟ ألم يصلي سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما معا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يصلي علي خلف عمر رضي الله عنهما كل تلك السنوات؟ ملاحظة بخصوص الأذان: هذا الذي يدعيه المؤلف غير موجود في نجد حاليا، ولا أظن ذلك فيما سبق أيضا. المترجم: ولا يقرأ الوهابيون دعاء القنوت في صلاة الوتر. ملاحظة: القنوت تقرأ عند الحنابلة في صلاة الوتر عند النوازل. المترجم: وإن لم يكن هناك خلاف مع المذهب الوهابي في أركان الصلاة وآدابها، إلا أنهم يتوقفون كثيرا بعد الاعتدال من الركوع. يكرر الشيعة 3 أو 4 مرات بعد التشهد الأخير وقبل السلام جملة خان الأمين وصدها عن حيدر، وذلك بضرب اليد اليمنى على الركبة، والقصد من ذلك الطعن في جبريل عليه السلام، لأنه حسب هذا الاعتقاد أتى بالنبوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من علي رضي الله عنه. يقوم الوهابيون بأداء صلاة الجمعة، أما فرق الشيعة الكشفي والأصولي والشيخي فلا يصلون الجمعة ما عدا فرقة أخباري، مستندين في ذلك على عدم جواز أداء صلاة الجمعة في فترة حكم الخليفة الظالم. والحقيقة أن المسلمين بموجب حكم الحديث النبوي أحب الجهاد إلى الله تعالى كلمة حق في وجه سلطان ظالم، مأمورون بقول الحق للسلطان الظالم وتوجيهه إلى الطريق السوي، فإن لم يسمع لذلك فلا طاعة له، وذلك بموجب الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. سورة الشعراء الآية 151-152. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد أو لمخلوق في معصية الخالق. ملاحظة: أخرج البخاري في صحيحه بمعناه في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وإلا فليس لنا إلا الدعاء لأولئك الذين يقومون بتشجيع الناس على المعصية بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الصحيح. ويرى مجتهدو المذهب الوهابي عدم جواز أكثر من صف واحد في الجماعة، مستندين على فكرة أن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون صفا واحدا، والحقيقة أن المساجد التي بنيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت موجودة حتى الآن تؤكد أنهم كانوا يصلون صلاة الجماعة بعدة صفوف. والاجتهاد الذي يذهب إليه مجتهد هذا المذهب من قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، سورة طه الآية رقم 5، هو تمكين الله سبحانه وتعالى على العرش. وهم بهذا الاجتهاد يقعون في خطأ تخصيص مكان معين لله سبحانه وتعالى. ملاحظة: ليس الأمر كما وصف المؤلف، ولكن من باب إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من علوه على خلقه، فقد ثبت أن الله تعالى استوى على العرش في 7 مواطن في القرآن الكريم، وثبت عن كثير من السلف أن الاستواء بمعنى العلو، وهذا هو مذهب السلف، وتؤيده الأدلة من الكتاب والسنة. انظر للتفصيل صحيح البخاري كتاب التوحيد باب استوى على العرش، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، والعلو للذهبي، وقطف الثمر لمحمد صديق أو صديق المترجم. وفي هذا المذهب أيضا لا يجوز الاستعانة ولا الاستغاثة نهائيا بغيره سبحانه وتعالى، وهذه هي الحقيقة لما ورد في الآية الكريمة: إياك نعبد، سورة الفاتحة الآية 5، وفي قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سورة البقرة الآية 255، إلا أن الشيء المؤكد منه هو جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بناء على قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، سورة النساء الآية 64، غير أن الوهابيين يفرطون في ادعائهم حين يقولون إن حكم الآية الكريمة جار في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا نفع منه لأمته، بل إنهم حين ينطقون بالشهادة يتوقفون بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يقولون: وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا مستند على فكرة الابتعاد من الشرك في الجمع بين لفظ الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ملاحظة: هذا رأي المؤلف وهو غير صحيح المترجم، وكانوا يقبحون عملنا في حالة قراءتنا لدلائل الخيرات، ذاكرين أننا نقدس كتابا غير القرآن الكريم. وإذا قلنا لهم إن هذا الإدعاء مغاير للآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سورة الأحزاب، قالوا إن هذا الحكم الجليل كان في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ما دامت السماوات والأرض، حيث أن أرواح الموتى لا تموت، وبخاصة روح النبي صلى الله عليه وسلم. ومجتهدو الوهابية لا يقتدون في صلاتهم بأئمة المذاهب الأخرى. ملاحظة: حصل هنا نوع من الخلط لدى المؤلف بين من يسميهم بالوهابية والشيعة، والظاهر أنه يقصد الشيعة المترجم، حيث يدعون أنهم من أتباع الإمام جعفر الصادق. بين قوسين: فلما كنت في الشيخية ذات يوم الجمعة، قام إمام الفرقة محمد أمين أفندي أثناء وقت الصلاة بالصعود إلى المنبر لقراءة الخطبة، فقامت الجماعة الوهابية الموجودة في المسجد بترك الجامع. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه مجدد الدين ويكفر فئة من المسلمين من بعد مرور 500 سنة على الهجرة النبوية. ملاحظة: هذا الأمر ليس كما يدعيه المؤلف، إذ مما ورد في العقيدة الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحل له. انظر للتفصيل شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية لأبي العز الحنفي، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، الرياض، جامعة الإمام، 1400 هجري، صفحة 267. ويعتقد الوهابيون أن الجنة والنار باقيتان، والحقيقة أن هذا الاعتقاد واهن بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص الآية 88، والآية الكريمة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سورة الرحمن الآية 26-27، تدل على أن فناء الكل يكون بعد يوم الخلود. والوهابيون لا يؤمنون بكرامات الأولياء، مع أن كرامات الأولياء مذكورة في سورتي النمل والكهف. وعقيدة بيع الجنة صكوك الغفران الباطلة غير موجودة في المذهب الوهابي، إلا أن أحد مجتهدي الشيعة المقيمين في مدينة الهندية ويسمى قزويني كان يبيع صكوك الغفران. وقد حزنت كثيرا لما صادفت في العاشر من المحرم سنة 1317 هجري منظر مجيء القزويني مع جماعته إلى كربلاء لأجل الزيارة والتي تنم عن الجهل، فقد كان أتباعه الحمقى العريانين ورؤوسهم الملطخة بالطين كانوا يجرون وراءه وهم يضربون صدورهم، فتابعتهم حتى دخلوا مشهد الحسين وقاموا بالطواف حول الصندوق مرات عدة خاضعين خاشعين، ثم رجعوا إلى أماكنهم. فلا يكاد يصدق الإنسان حماقة مثل هذا المنظر في الوقت الذي تتقدم فيه الإنسانية إلى الأمام إلا بعد رؤيته رؤيا العين. وفي أثناء التفكير بأولئك مع الزملاء مر من أمامنا أحد الفلاحين فناداه أحد الحاضرين وكان يعرفه قائلا له: الشيخ القزويني وضعك في جنته مع الشخص الفلاني. فقال المسكين بتهور: قد قلت للقزويني ألا يجعلني جارا له. فأخرج من جيبه صكا ثم قال: انظر إلى هذا، فإن كان صحيحا ما تقول اذهب الآن فأغيره. فنظر إلى الصك فوجد اسم القزويني واسم المشتري أي حامل الصك مكتوبين فيه، وفهم منه أن المذكور سوف يقدم الصك إلى حارس الجنة وأن الحارس سوف يسوقه إلى الموقع الذي اشتراه ب150. فقد وجد القزويني من ذلك تجارة رابحة له ونسي في سبيل دنياه آخرته، لكن السؤال لماذا لا تمنع الحكومة هذا التزوير؟ وعقيدة الوهابيين في الصوم مثل أهل السنة، أما الشيعة فيفطرون بمجرد طلوع النجم ويصلون صلاة النجم ويصلون صلاة المغرب في هذا الوقت، وبناء على ذلك فهم يؤدونها بعد أهل السنة والجماعة ب10 دقائق، وهذا الاجتهاد مخالف للأحاديث النبوية. لا زال الخير في أمتي ما عجلوا الفطور. ملاحظة: ورد الحديث بلفظ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر والإفطار، أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام باب ما جاء في تعجيل الإفطار. وثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار. ملاحظة: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بمعناه كتاب الصيام باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور. وإذا اغتسلوا في نهار رمضان أفطروا، والحقيقة أن التدقيق في اجتهاد مجتهدي الشيعة الذين يرون أن دخول الماء إلى المعدة من آثار المص بهذا الشكل غريب، وهم يتسحرون في رمضان في وقت مبكر. ولا يجوز في المذهب الوهابي نكاح أكثر من 4 نساء، أما الشيعة فيرون أن الواو موجودة في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع من سورة النساء الآية 3، واو الجمع، فيجوزون نكاح النساء إلى 9، ويستدلون في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ب9، غير أن أهل السنة يرون أن الزواج بأكثر من 4 خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك منحة إلهية له، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده الميمون منع أمته من الزواج بأكثر من 4. أما العالم الهندي حسن صديق خان فيرى أن في نزول الآية الكريمة بجمع العدول مثنى ورباع حكمة شرعية، وهي تعني حسب اعتقاده تزوجوا 3 3 و4 4 بالجمع، وعلى هذا فإن الرجل سوف ينكح بعدد لا يحصى من النساء مما لا يمكن أن يقبله عقل، كما أن شرط جمع العدول هو تعيين عدده. وقياس هذه الآية الكريمة على المثال الآتي الذي يدعي فيه أنه يستدل في ذلك بقاعدة عربية خطأ، حيث يرى أنه إذا اجتمع في محكمة 500 مشتكي لا يمكن محاكمتهم جميعا في آن واحد، فيقال لهم ادخلوا 3 3 و5 5. والمتعة في المذهب الوهابي حرام، أما الشيعة فيعتقدون الآن نكاحا مؤقتا ويسمى المتعة، مع أن الرخصة النبوية لهذا النوع من النكاح قد صدر لمدة 3 أيام في غزوة خيبر، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلن التحريم النبوي لهذا النكاح، وقد نزلت بعد ذلك الآية الكريمة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين من سورة المؤمنون الآية 6، فأيدت حرمة نكاح المتعة، ونظرا لكون المتعة نكاحا مؤقتا فليس ملكا. ولا يقرأ المولد النبوي الشريف في نجد. ملاحظة: يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي بدعة عند أهل السلفية، لأنه أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعون لهم، وهم خير القرون بعده صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة فيقرؤونه، غير أن بعض فرق الشيعة تقول أثناء قراءة المولد على سبيل التهليل بالبغض والكراهة التي ولدتها الجهالة: عمر، طبعا لن أقرأها، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف في تجهيز الميت وتكفينه في المذهب الوهابي، ولا يجوز عندهم قطعيا شتم الصحابة. أما عند الشيعة فيتم تلقينه أثناء تسليم روحه، كلام عن سيدتنا عائشة، عن أمنا عائشة، وأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، ويزيد، وبذلك يتمون أنفاسه الأخيرة ويغسلونه بأوراق شجر النبق. ملاحظة: والصحيح النبق، وهو شجرة من الفصيلة السدرية قليلة الارتفاع، أغصانها ملمس بيض اللون، تحمل أوراقا متبادلة ملسا، وأغصانها صغيرة متجمعة إبطية، وثمرتها حسلة حلوة تؤكل، وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد أفريقيا الشمالية. المعجم الوسيط إبراهيم أنيس وزملائه. وإن كان الميت أحد مجتهدي الشيعة فيتم عند دفنه وضع ورقتين عليهما أسماء الأئمة الاثنى عشر في جانبي الميت. ويجوز في المذهب الوهابي الأكل مع غير المسلم، أما عند الشيعة فلا يجوز لا الأكل ولا الشرب، بل إنهم يتوقون حتى مجرد الكلام مع اليهود والنصارى، وذلك لأنهم يعدون من المشركين، ويستدلون في ذلك بالآية الكريمة: إنما المشركون نجس، من سورة التوبة الآية 28. وقد كنت يوما في كربلاء معزوما في مناسبة، ونظرا لكوني راعي البيت سنيا، فقد قدم أولا شوربة الشعيرية، فلم يمسها علماء الشيعة الموجودون في العزومة، ولما سألت عن السبب أجابوا بأنها معمولة من قبل النصارى. فقرأ أحد الحاضرين الآية الكريمة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية 5 من سورة المائدة. وقال: ليست شوربة الشعيرية المعمولة بيد المسلمين، بل وحتى الأطعمة المطبوخة في منازل اليهود والنصارى حلال. فلما قال الشيعي: الطعام من اليابسات، أما المطبوخ فليس طعاما، جرى بيننا الحوار التالي. حاء. ملاحظة: الظاهر أنه اختصار من اسم المؤلف حسني. حاء. إذا كان كذلك فينبغي عليكم عدم تناول الحبوبات والأرزاق القادمة من الهند، مع أنكم تتناولونه بشكل عام نظرا لكونها قادمة من عند المجوس، هم أهل الكتاب. ملاحظة: والمجوس ليس من أهل الكتاب، المترجم. عين. ملاحظة: الظاهر أن هذا الحرف مختصر من كلمة العالم، وهو هنا العالم الشيعي. عين. قرأ جملة عربية فقال: إن المجوس من أهل الكتاب بمقتضى هذا الحديث. حاء. حتى لا أطول الحوار قلت له: ولو افترضنا أن الجملة التي قرأتها حديثا، لماذا تأكلون السكر المستورد من أوروبا؟ فقال: السكر يابس. فقلت له: تعرفون كيف يصنع السكر؟ لأنه يوجد في طهران وفي تبريز مصنعين لصناعة السكر للأجانب، حيث يتم غليان القصب وتترسب المادة السكرية ثم يجمد ويخرج هذا السكر، وبناء على هذا فليس هناك أي فرق بين الشعيرية والسكر، فعجينة أحدهما دقيق والآخر قصب. ولذلك فتحليل السكر وتحريم الشعيرية والمعكرونة يعد حكما كيفيا، وكان الحوار قد انتهى في هذه الأثناء. والغناء والطرب واللعب في المذهب الوهابي حرام قطعيا، ويطلق على التتن أو الدخان المخزي، وشرب المخزي يعد من كبائر الذنوب. ولما افتتحت إيران أو فارس في عهد خلافة عمر رضي الله عنه بتدبير حكيم وهمة عالية من القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قد توفي الملك يزدجر، فانقرضت الدولة الساسانية وترك الفرس الديانة المجوسية ودخلوا في الدين الإسلامي. وقد أسرت بنت يزدجر شهربانو، فتزوج منها سيدنا الحسين رضي الله عنه، وكان الفرس القدماء يأملون من سلالة الملك يزدجر إعادة استقلالهم، فكانوا لذلك يقدمون حبهم وتقديرهم لأفراد هذه الأسرة. فلما رأوا استشهاد عثمان رضي الله عنه أرادوا الاستفادة من الفوضى التي حصلت في هذه الفترة، فدعوا الحسين رضي الله عنه إلى الكوفة. ومع أن رغبتهم لم تتحقق، إلا أن سيدنا الحسين استشهد في الوقعة المشؤومة كربلاء، فخسروا بذلك الدنيا والآخرة. وبعد هذه الحادثة الأليمة بدأوا بتقديس ابنه زين العابدين من زوجته شهر بانو، وبذلك انتشرت فكرة الميل إلى الأئمة الاثنى عشر ومحبتهم، وبغض المانعين عليا من الخلافة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، ويزيد وعم الكره فيهم. يتبين من ذلك أن الخلاف بين مذهب الشيعة وبين سائر المذاهب الإسلامية لم يكن في أحكام الدين الإسلامي، وإنما نشأ بسبب رغبتهم في العودة إلى عاداتهم القديمة وإعادة استقلالهم، وهو مبني على الفكر السياسي المتبع لأحكام مذهبهم القديم الزردشتية. وفي هذا الصدد أيضا ظهر على سنتين أو ثلاث سنوات مذهب جديد باسم بهوري، وهو فرقة من فرق الشيعة، ولا يعترف بستة من أئمتهم ويعترف بالستة الباقين، والفرق بينه وبين الفرق الأخرى يكمن في اليسر والسماحة التي يضمنها لأتباعه في الأهواء والنزوات. وهناك تفسير مخفي عند بعض الشيعة يتم تدريسه فيما بينهم، ومن محتوياته أن عليا رضي الله عنه سوف ينزل إلى الدنيا وستكون له الخلافة، وسينتقم أثناء خلافته من السنة، ولن يبقى هناك مذهب سوى الشيعة. ونظرا لكون الوهابيين يعدون فئات من المسلمين مشركين ويلقبونهم بعبادين القبور، فإنهم يرون أن قتالهم حلال وأن التعرض لأموالهم وأعراضهم مباح، وهم يسمون أنفسهم مسلمين، ولذلك يقولون أثناء الدعاء والتضرع إلى الله: يا رب المسلمين. المدارس يطلق في نجد على العلماء مطوع، والمطوع يوجد في كل قرية حيث يقوم بالإمامة والخطابة، كما يقوم بتدريس أولاد القرية التي يقيم فيها، ومن تعلم القراءة والكتابة من الطلاب ورغب في إكمال دراسته سافر إلى شقراء أو إلى الرياض لتحصيل العلوم الدينية، لأن علماء نجد المعروفين يقيمون في هاتين المدينتين ولا يتم فيهما تدريس العلوم الدنيوية البحتة، غير أن رغبتهم شديدة في دراسة التاريخ، ولا تدرس مؤلفات العلماء من العالم الإسلامي، بل يقتصر على مؤلفات العلماء الوهابيين، ومدارسهم هي بيوت المطاوعة، وإذا تعلم الولد قراءة حرف الألف بدأ برسم شكله بقلمه الذي يدخله في الكلس على السبورة السوداء. وهذه الطريقة متبعة في اليمن أيضا، وهي طريقة رائعة، حيث يتعلم القارئ الكتابة أيضا أثناء ذلك، وعدد الملمين بالقراءة والكتابة من الحضريين قليل جدا، أما البدو فبشكل عام أميون. الجنسية: سكن منطقة نجد بشكل عام عرب، ولغتهم العربية، ويمكن عد الصلب الذين يتجولون في هذه الصحارى من الغجر المهاجرين من الهند، ويتوقع أن تكون كلمة جينكاني أي غجر تحريفا لكلمة هنديانية أو هندية. أصول الإدارة: يطلق في نجد على حكام المناطق أمير، كما يطلق على عمدة القرية أمير كذلك، فيقال أمير القصيم، أمير المحمل، ويقوم أمير كل منطقة بتعيين أمراء القرى التابعة له، ويقوم أمير منطقة نجد أيضا بتنصيب أمراء المناطق تلك. وكان في السابق أيام أن تمكن آل سعود من الحكم في نجد كاملا، سمي الحاكم فيها بإمام المسلمين، إلا أن محمد بن رشيد أفاد من ضعف هذه الأسرة فقام بالاستيلاء على هذه المنطقة وأصبح حاكما عليها باسم أمير نجد. ونظرا لتعرف الناس في نجد على هاتين الأسرتين الحاكمتين، فقد حاولت كل واحدة منهما الانتصار على الأخرى، ونظرا لوقوع البدو والحضر المتوطنين في نجد آلة طيعة لرغبات هاتين الأسرتين في الوصول إلى الحكم، فإن الوقت الذي يمر عليهم دون عراك قليل جدا، وتقوم كل أسرة بذكر عيوب الأسرة الأخرى لجذب الناس إليها، فتبدأ بالحكم لأصحاب المصالح مظهرة للعدل والشفقة عليهم، ويعد وجود فترة استقرار في نجد واستتباب الأمن فيها فترة يسيرة، ومع مرور الزمن واكتساب الأسرة المعنية القوة اللازمة وشعورها بضعف خصمها تقوم بتوسيع نفوذها وسيطرتها، إلى أن يصل إلى درجة لا يمكن معه أن يطاق الوضع، فيقوم عند ذلك بالرجوع إلى الأسرة التي كانت محرومة من الحكم، فيتفقون معهم على العصيان في وجه الأسرة الحاكمة. فهذه هي أصول الحكم التي تجري في نجد، والبدو هم المستفيدون من هذا الوضع المتدهور، حيث يقومون في كل مرة تحصل فيها فوضى بالميل إلى الطرف الذي تترجح كفته في الغلبة على الطرف الآخر، ثم يقومون بالإغارة عليه ونهب أمواله، فيؤمنون بذلك مصالحهم، والمتضررون هم أهل الحضر، حيث يتعرضون للنهب من قبل البدو من جهة، ويتعرضون لسيطرة إحدى الأسرتين عليهم من جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن هذه المنطقة إن شهدت إدارة عادلة وتحقق فيها الأمن والرخاء اللذان يفتقدهما الأهالي، فلن يقصروا في تقديم خدمات جليلة بكل إخلاص. لكن هيهات، فقد صدرت الإرادة السنية بجعل القصيم متصرفية تلتحق بولاية البصرة، ونظرا لعدم التفكير في توفير متطلبات استتباب الأمن في المنطقة، فإن الإدارة المذكورة أي المرسوم السلطاني مثل غيرها من الإرادات السنية سوف تبقى على الورق. أما ابن الرشيد الذي كان يأمل ترك المنطقة تحت إدارته كما كان في السابق، وذلك بعد ضبطها وتخريبها بمعاونة الجيش، فقد أغضبته المعاملة الجديدة مما جعله يقوم بتهييج الأهالي وإزالة ميلهم للدولة ومحبتهم إياها، فاستمر في إفساده، حيث بدأ بنهب أطراف منطقة القصيم، ونظرا لعدم منعهم من تعدياته تلك من قبل الجيش، فإن المواطنين هناك قد فقدوا أملهم في الدولة، وبذلك انتشرت فكرة أن الدولة سوف تقوم بضبط منطقة نجد مع ابن رشيد وتسليم المنطقة لآل رشيد، وبذلك يحقق مقصد المذكور. أما رغبة الدولة فهي عدم إزعاج ابن رشيد واستتباب أمن القصيم، وهذا يستحيل تحقيقه لأنه من قبيل الضدان لا يجتمعان. الواردات: الأموال التي يتم تحصيلها في هذه المنطقة هي الخمس من المحصولات الزراعية والثلث من الأراضي الميرية. الميرية هي أموال الأمير السابق إذا انتقلت المنطقة لأمير لاحق. ريال من خمسة إبل، والريال يساوي 10 قروش، وأهل منطقة نجد لا يعرفون غير هذا النقد. إذا تم الاستيلاء على بلد بالقوة تعد من أموال بيت المال، فيؤخذ منها الثلث، ومن كل 40 شاة شاة. وهناك ضريبة تؤخذ من التجار باسم زكاة العرض، وهي مقطوعة حسب تجارة وثروة كل قرية، فزكاة العرض المفروضة على مدينة بوريدة 600 ريال وعلى مدينة عنازة 800 ريال. أما زكاة الجهاد فهي أن الأمير لما يريد الغزو يقوم أهل كل بقعة من البلد بتجهيز هجينا مع راكبه وإرساله إلى الموقع المأمور به. أما أولئك الذين لم يرسلوا هجينا مع راكبه عليهم إرضاء الأمير بدفع مبالغ مالية معينة، ويطلق على هذا أيضا اسم زكاة العرض. وواردات الحجاج لإمارة الجبل على كل حاج من الفرس 10، وعلى كل حاج من العرب 5، أي ليرات ذهب عثماني. ويتم تحصيل هذه المبالغ تحت اسم تأمين الطريق، أي توفير أمن الطريق. والحملة أو الحملة يعني المستأجر، وهو أن الحجاج يراجعونهم لاستئجار وسائط النقل فيؤجرونها لهم، وكل صاحب حملة مجبر على توفير خيام الحجاج وأكلهم وشربهم وحمل أغراضهم وطبخ طعامهم وقوتهم في منازل الطرق. وسعر الراحلة الواحدة للحاج الفارسي ذهابا وإيابا 25 ليرة، وسعر الهودج 40، والتخت روان 60 ليرة ذهبية عثمانية، وسعر الراحلة الواحدة للحاج العربي 15 ليرة ذهبية عثمانية. وإذا اتفق الحاج مع صاحب الحملة ودفع له نصف المبلغ أوصله إلى مكة المكرمة، فإن أراد العودة دفع له من مكة المكرمة النصف الباقي، فعاد إلى المكان الذي ركب منه. غير أن أصحاب الحملات تلك أو وكلائهم يقومون بالشحاذة من الحجاج ويضيقون عليهم خلال الطريق، مما يدفع الحجيج إلى الضجر منهم. ويتم تعيين أميرين للحج كل سنة في إمارة الجبل، فيقومان بحمل السنجق العائد لآل رشيد مع عدد كاف من المحافظين، ويغادرون حائل بحيث يصلون إلى النجف والسماوة أثناء اقتراب موسم الحج. وتجتمع هذه القوة في المدينتين فتستريح لمدة أسبوع ثم تتحرك مع الحجاج، وهؤلاء أمراء الحج يتعهدون بتوصيل الحجاج إلى مكة المكرمة وإعادتهم إلى النجف والسماوة سالمين. وكان هذا الطريق طريقا آمنا لحجاج العراق والفرس، وذلك حتى عام 1324 هجري، فكان يقوم 2000 و3000 حاج في كل سنة بأداء فريضة الحج. لكن لما بدأ الحجاج يتعرضون للظلم والجفاء بسبب سوء إدارة عبد العزيز آل رشيد، قام مجتهدو الشيعة في النجف وكربلاء بإصدار فتوى بحرمة طريق الجبل لمن يريد الحج، وذلك لنجاتهم من الخطر المحتق بهم، كما قاموا بنشر الرسائل في هذا الصدد. ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحجاج الفرس باستخدام طريق الشام. أما الحجاج المجتمعون في الرياض من نجد والحسا وسواحل خليج البصرة، فيقوم ابن سعود بترحيلهم، ويتم أخذ 6 ريالات من الحجاج العرب المجتمعين فيها، ومن الحجاج الفرس 12 ريالا، وذلك تأمينا للطريق. وأثناء حلول موسم الحج يقوم الإمام بتسليم السنجق لأمير الحج الذي تم تعيينه، فيتحرك مع المحافظين. والوهابيون الهنود الذين يودون الحج يرجحون هذا الطريق لزيارة محمد بن عبد الوهاب. وفيما يلي جدول مبين للمبالغ التقريبية المتحصلة في منطقة نجد أثناء حكم آل الرشيد عليها، وذلك من خلال المتابعة التي أجريتها أثناء وجودي مع عبد العزيز آل الرشيد. الجدول مقسوم إلى ثلاث خانات: الأولى المناطق، الثانية الحبوبات بالصاع، الثالثة التمر بالوزن. العارض 45,000، 300,000. الجبل 20,000، 250,000. المحمل 20,000، 300,000. سدير 24,000، 400,000. الوشم 32,000، 350,000. الجوف 10,000، 70,000. الحائط والحويط وتيماء 10,000، 40,000. الأفلاج 30,000، 120,000. وادي الأقصى 20,000، 40,000. الفرع 30,000، 200,000. الخرج 80,000، 60,000. القصيم 320,000، 900,000. عنازة 10,000، 30,000. المجموع بالنسبة للحبوبات بالصاع 651,000. المجموع بالنسبة للتمر بالوزن 6,300,000، وتساوي الوزن الواحدة 20 درهما قديما، والصاع يساوي 750 درهما، وهذه الزكاة تساوي ما يقرب من 40,000 ليرة. ويوجد ضمن الواردات العامة ضريبة الاحتساب، أي الجمرك الداخلي أيضا، وهي تؤخذ من كل إبل محملة بمقدار 5 ريالات. وعلى هذا الأساس يصل مقدار ضريبة الاحتساب لإمارة منطقة نجد بشكل عام 10,000 ليرة. وتكون على ذلك الواردات العامة على النحو الآتي: أنواع الضرائب بالليرة العثمانية الذهبية، حاصلات الأعشار 41,000، رسوم الحجاج 15,000، زكاة الإبل والأغنام 20,000، زكاة العرض 5,000، زكاة الجهاد 1,000، ضريبة الاحتساب 10,000، المجموع 92,000. وقد قام بتحصيل هذه المبالغ آل رشيد مدة 17 سنة، غير أنهم اليوم مقيدون بتحصيل حاصلات إمارة الجبل وحدها. أما الأموال التي كان يأخذها آل رشيد من العشائر باسم الغزو في الحروب المتكررة وبخاصة من الإبل، فهي كميات كبيرة وقد كونت مبلغا كبيرا من الواردات. المصروفات: كانت مصروفات أسرة عبد العزيز آل رشيد تتكون من مصاريف الأكل لضيوفهم في القصرين الموجودين في حائل وبريدة، ومصاريف الملبوسات التي كان يقدمها لأتباعه كل سنة مرة، ومعاشات الأمراء الذين كان يعينهم على القصيم والعارض وعنيزة، ومعاشات المحافظين الذين كانوا في معية أولئك الأمراء الذين يمكن أن يطلق عليهم طائشين أو متهورين، ومصاريف عبيده الذين كانوا معه بشكل دائم وملبوساتهم وعددهم حوالي 100 شخص، ومصاريف أفراد أسرته، ومصاريف لبسه والمخصصات السنوية لأسرة عبد الله الرشيد وأسرة عبيد الرشيد وأسرة السبهان، ولا يتجاوز مجموع هذه المصاريف سنويا 20,000 ليرة. أما المصاريف التي تصرف لكل غزوة وأكثرها مبلغا فهي في الحقيقة في حالة التوفيق واردات كبيرة، وذلك بسبب الحصول على أموال الطرف الآخر. الحياة في نجد: الخصائص الأخلاقية لهؤلاء القوم من العرب النجباء وسخاؤهم وحسن ضيافتهم من الأمور التي يثنون عليها ثناء عاطرا، ومع تبدل بعض العادات التي يتميزون بها مع مرور الأيام، إلا أن المزايا الحسنة التي توارثوها من أجدادهم العظام ما زالت موجودة لديهم بشكل عام، ومع حدة أمزجتهم بشكل عام بسبب الموقع والجو، حيث وجود ابن 60 و70 بل وحتى 50 من الكهول فيهم قليل جدا، إلا أن إسناد ذلك إلى افتقاد الأمن في المنطقة أولى من إسناده إلى وخامة الجو، لأن هناك من العلماء والعجز الذين لم يشتركوا في الغزو ممن تجاوز 100 سنة، وهم أقوياء البنية وأواسط القامة على الغالب، وألوانهم بتأثير من الجو والإقليم حنطية، وعيونهم وشعورهم سوداء، ومع عيشهم في هذه الصحارى الحارة إلا أنه يتصادف وجود النساء البيض الحسناوات فيهم، ونساء قبائل عتيبة وهتيم والقصيم مشهورات بجمالهن، ولا يوجد بين البدو قاج، أي أن النساء يقابلن الرجال، وكلمة قاج بمعنى أهرب، والمعنى أن النساء لا يهربن من الرجال. ولا تكثر في نجد بين رجالها ونسائها العادة المكروهة الوشم، وأهل العراق والبصرة ومصر يقومون بنقش بعض الرسوم على أجسامهم، وبذلك يقضون على جمالهم الطبيعي، وبشكل خاص نساء معدان يقومن بنتف رموشهن ثم يتوشمنها مع شفائفهن فتتخذ لونا أزرق قاتما، وبذلك يصبح منظر الواحدة منهن قبيحا، مع أن الوشم فيما بينهن يعد زينة وحسنا وافتخارا. وقد تعمم حكم الطواغيت في الجزيرة العربية فيما سبق، إلا أنه نشأ فيها من العقلاء المقتدرين فيما بعد من يقوم بإجراء الأحكام العادلة، فأخذ الشعب من العادات الحسنة التي كانت جارية أيام الطغيان المتوافقة مع الحياة البدوية، وأصبحت بذلك مرعية مع عاداتهم القديمة. ومن هذه العادات التي وقفت عليها في نجد، ويعد القيام بخيانة الضيف والجار والأمانة عارا كبيرا، يقومون بتشهير الفاعل، لا يستخدم السلاح بين الأهالي بسبب اغتشاش حصل داخل البلد، وإذا غرقت سفينة في البحر يعد الأهالي المقيمون في السواحل المجاورة مجبرين على القيام بمساعدتها، إلا أن نصف الحمولة المخرجة لمن قام بالمساعدة، ولا يقتل السارق إذا كان بيده عصا إلا أن يكون بيده سلاح أو سيف، ويقومون بقتل من يقدم على قتل الجرحى والأسرى والمستسلمين دون هوادة، ويتم الإعلان بين العشائر باسم القاتل فيقال فلان قاتل فلان، حتى إذا صادف أحد القاتل قتله، ولا تستطيع عشيرة المقتول طلب دمه أو ديته من طرف المقتول كائنا من كان القاتل، ولا يقدمون القهوة في مضايفهم لمن يهرب أثناء المحاربة، ويقوم الفارس الذي يتابع الهارب بمس رمحه في ظهره بشكل خفيف، والهارب الذي يحس باقتراب العدو منه عليه أن ينزل من فرسه ويسلم زمام فرسه إلى متعاقبه، وعليه أثناء ذلك أن يذكر شجرة الفرس، فيصبح الفارس بذلك مدينا له في توصيله إلى المحل الذي يريد، إلا أن صاحب الفرس إذا اقترب من عشيرته فإن طلب العون منها أو الهروب إليها يعد عارا عليه، وإذا قامت عشيرة بنهب الأخرى فإن عليها إعادة زمل كل بيت إن طلبت المنهوبة الدخالة منها. الزمل هي الإبل التي تحمل حمولة أصحابها من خيمة وغيرها، ويعد صاحب كل خيمة مسؤولا عن سرقات وسوء تصرف ضيفه الذي حل به خلال 24 ساعة، فعلى سبيل المثال إذا تحرك ابن سبيل بعد أن أطعم في خيمة ثم قام بسرقة إبل قابلة في الطريق أو تعرض لامرأة أو قتل أحدا، فإن على صاحب الخيمة الذي قبل ابن السبيل المتهم القيام بمساعدة المتضرر، وهذه المساعدة عبارة عن توفير الهجين والبارود والأسلحة التي تستخدم في تعقيب آثار المحكوم. وفي الغزوات التي يقوم بها البدو سواء شارك أميرهم في الغزو أم لم يشارك، فإن القلع أي الفرس والعبيد والإماء للأمير، والقلع الفرس أو البغل الذي قتل صاحبه في الغزو، حتى ولو أن فرس المهاجم هلك في الغزو أو فرس المهاجم هلك في الغزو وحصل على آخر، فإن عليه تسليمه للأمير، لكن منحه الفرس الذي حصلها في الغزو عوضا عن فرسه راجع إلى كرم الأمير، وليست للأمير حصة من البيوت والمواشي، أما المنهوبات الأخرى فثلثها للأمير وتتم مراعاة القدم. ومن الأشياء التي حصلت في نجد ما يحكى من حكايات غريبة وهي مشهورة فيما بينهم، وقد تم ذكر قصتين مختلفتين منها، ويمكن الحكم على مثل هذه القصص بالصحة نظرا لتواتر انتشارها بين الناس. دخل لص إلى بيت نساج فانضربت رأسه بالمزامير المنصوبة في الجدار من الخوف والارتباك، ففقئت إحدى عينيه فبدأ بالصراخ والبكاء من الألم، فاجتمع عليه صاحب الدار والجيران، فقال اللص يا جماعة فقأوا عيني، أريد منكم غدا في المحكمة أن تشهدوا على ما رأيتم، وذهب. ثم راجع المحكمة واشتكى صاحب الدار، وبعد سماع الدعوة حكم القاضي بفقئ عين صاحب الدار، فلما تيقن أن الاعتراض على الحكم لن يفيده شيئا فقال أنا نساج وبحاجة إلى العينين طوال الوقت، أما جارنا فصياد ولا يستخدم عينه اليسرى، فأنا مستعد لدفع الدية إن قبل بفقئ عينه بدلا مني، وبذلك نكسب الاثنان مهنتنا بحكمكم العادل. فأخذ الحاكم برأيه وأتي بالصياد ففقئت عينه اليسرى وسلم النساج الدية له، والحكم الثاني أن أحد الفقراء مر على صاحب مطعم كان يشوي اللحم فاستأذنه في أن يضع خبزه الجاف الذي أخذه من أحد المحسنين على البخار الصادر من اللحم حتى يلين قليلا، واستمر على هذا الوضع عدة أيام. فلما تيقن صاحب المطعم أن البخار الذي أفاد منه المسكين نافع منعه من ذلك، بل إنه حسب الأيام التي أفاد الفقير من بخاره، لكل يوم قرش، وطلب منه مجموع المبلغ. فطال النزاع بين الاثنين وذهبا للقضاء، فحكى صاحب المطعم دعواه، فطلب الحاكم منه المبلغ الذي طلبه دون أن يسأل الفقير شيئا، فأخذه ثم قدمه للفقير واضعا النقود على الطاولة الواحدة تلو الآخر. وكلما عد واحدا قال لصاحب المطعم: صداه الصوت الذي تخرجه القطعة المعدنية أثناء وضعه على الطاولة لك، صداه لك. ولما انتهى من العد التفت إلى صاحب المطعم وقال: دعواك مثل هذه تماما. ثم طرده من مجلسه، ونظرا لعدم إمكانية البحث عن قاعدة أو نظام في الأحكام الكيفية، فلا يستبعد صدور مثل هذين الحكمين المختلفين من حاكم. سرعة البداهة والعرف في نجد. يعد الأهالي المقيمون في الجزيرة العربية من البدو والحضر مخيرين في اختيار أحد الشخصيتين لحل النزاع الواقع فيما بينهم، وهما الحاكم الجبري والحاكم أي القاضي الشرعي. فالحاكم الجبري يطلق على الأمير، حيث إنه ينفذ الأحكام التي أصدرها حسب رأيه بقوة، وحاكم الشرع هو العالم، وتنفيذ الأحكام الشرعية أيضا يعود إلى الحاكم الجبري. وغير أولئك الحكام يوجد بين العرب العارفين، وهم أصحاب الذكاء الخارق والخبرة، ويقومون بهاتين الملكتين بإقناع المدعى له والمدعى عليه بأسلوب لطيف. ولما أنهم يظهرون في حل المسائل نوعا من النبوغ والعبقرية، فإنهم مشتهرون أكثر من غيرهم. وكما يوجد بين أكثر القبائل من العارفين من اشتهر في نطاق قبيلته، فهناك أيضا من العارفين من كسب الرأي العام، حيث يتجه إليهم الناس من مسافة 20 يوما أو شهرا لحل مشاكلهم. وممن يعرف بعارف زمانه اليوم رئيس منتفق فالح باشا، ورئيس عشيرة زوبع أو زوبع ظاهر الحمود أو الحمود. ولمعرفة ما يقوم به العرفاء من حل لمشاكل الناس وتقديرهم ينبغي الاطلاع على بعض صورها، وفيما يلي مثالان على ذلك. كان علي رضي الله عنه يشتهر بين العرب بالعرف، وقد رجع في يوم من الأيام لتنفيذ الوصية الآتية: كان لرجل 17 من الإبل، وقد أوصى أثناء احتضاره بدفع الثلث منها لابنه الكبير، والتسع للوسط، والنصف للصغير. فحاول الأولاد الحصول على الإرث بعد وفاة والدهم حسب ما أوصى به، ولما لم يستطيعوا حلها فيما بينهم راجعوا أهل العرف المجاورين لهم، وفي نهاية المطاف اضطروا للذهاب إلى علي رضي الله عنه، فحكوا له القصة. فأتى علي رضي الله عنه بإحدى إبله وأضافها إلى مجموع إبل الأولاد، فأصبح المجموع 18، وبدأ بالتقسيم حسب الوصية، فأعطى 6 منها للكبير، و2 منها للوسط، و9 منها للصغير، ثم أعاد إبله التي أضافها في البداية. والمثال الثاني هو أن 4 إخوة اتجهوا إلى عارف زمانه أفعى الجرهمي، لما يأسوا من الوصول إلى حل لتنفيذ وصية أبيهم، وأثناء سيرهم في الطريق قال الكبير: إخواني انظروا، لقد مر من هذا الطريق إحدى الإبل وهي ذات عين واحدة، وقال الثاني: وكانت عرجاء، وقال الثالث: ولم يكن لها ذيل، وقال الرابع أيضا: وكانت هاربة من صاحبها. وبعد فترة من الزمن أثناء سيرهم قابلوا صاحبها، فسألهم: هل رأيتم أثناء سيركم ناقة؟ فردوا عليه، فقال الكبير: هل كانت بعين واحدة؟ وقال الثاني: هل كانت عرجاء؟ وقال الثالث: هل كانت بغير ذنب؟ وقال الرابع: هل هربت منك؟ فرد عليهم: نعم. فقالوا: لم نرها إلا أن آثارها في هذا الاتجاه. فقال صاحب الناقة بحدة: لقد عرفتم كافة أوصافها، فكيف تنكرون رؤيتها؟ فتمسك بهم بادعاء أنها عندهم، فذهب معهم إلى الجرهمي واشتكاهم له، فسألهم الجرهمي، فقال الكبير: لما كانت تأكل الأعشاب الموجودة في الجهة اليسرى من الطريق وتترك ما في اليمنى، قلت: هي فاقدة العين اليمنى. فقال الثاني: رأيت آثار 3 أرجل للناقة سليمة والرابعة غير سليمة، فقلت: هي عرجاء. فقال الثالث: استنتجت من آثار وقع أرجلها على الأرض أنها بغير ذنب. فقال الرابع: لما رأيت أنها تأكل الأعشاب الكثيرة ولا تمس الأعشاب القليلة أي المهلهلة، فقلت: إنها هاربة من صاحبها. وبناء على تلك الأجوبة قال العارف لصاحب الناقة: اذهب وابحث عنها، فليست عند هؤلاء. ولما ذهب الرجل أراد الجرهمي تكريم الأولاد لشدة ذكائهم وفراستهم، فقدم لهم طعاما واختبأ علّه يسمع منهم ما يدور بينهم أثناء الأكل. فقال الكبير: عمل هذا النبيذ من شجر نبت على قبر. وقال الثاني: هذا اللحم أشرب حليب الكلب. وقال الثالث: يبدو أن والد صاحب الدار رجل آخر. وقال الرابع: لم نتحدث حتى الآن كلاما يفيدنا. وقد سمع الجرهمي كل الكلام الذي دار فيما بينهم بحيرة شديدة، فدخل على أمه وسل سيفه ليتحقق مما قيل. فاعترفت أمه أنها كسبت تلك الأموال للجرهمي من رجل آخر، فسألها عن النبيذ، فاعترفت جاريتهم بأنها عملته من العنب المعلق على قبر أبيه. وتحقق من الراعي عن الذبيحة فأخبره بأنها لما كانت في الأسبوع الأول فقدت أمها، ونظرا لعدم وجود حلوب آخر فقد أرضعها من حليب كلب. فألح الجرهمي على الإخوة 4 سر وصولهم إلى هذه النتيجة وفراستهم الفائقة. فذكر الأول: شدة الحرارة التي انتابته من النبيذ. قال الثاني: لاستشمامه رائحة الكلب من اللحم. وقال الثالث: لعدم جلوسه أي صاحب البيت معهم على المائدة. وبعد أن استحسن الجرهمي كلامهم وقدر فراستهم قال لهم: لما كنتم بهذه الفراسة والنبوغ، ما القضية التي أدت بكم إلى قطع مسافات طويلة مدة شهر كامل؟ قال الكبير: لم نستطع تنفيذ وصية والدنا بعد وفاته، ولم يستطع العراف المجاورون لنا حلها، لذلك اضطررنا إلى المجيء إليك. قال الجرهمي: ما هي وصية والدكم؟ قال الكبير: قال والدنا: القبة الحمراء وأمثالها لابن الكبير، والأغراض السوداء لابن الثاني، والخادمة وما شابهها لابن الثالث، ومجلس الندوة لابن الرابع. فقال الجرهمي: الذهب والإبل الحمراء للابن الكبير، والفرس والبغال السوداء للثاني، والخادمات والخدام والجواري والعبيد للثالث، والأراضي والفضة والنقود للرابع. ثم استودع الإخوة الجرهمية وعادوا من حيث قدموا. ويظهر من ذلك أن العرافة وأصحاب الفراسة يشتهرون باستنتاجاتهم التي يتوصلون إليها من قبيل الكرامة، والحقيقة أن الفراسة توأم الكرامة، أو يمكن القول إن الفراسة ظل الكرامة. العادات المتبعة في الغزو في نجد: يطلق البدو اسم الغزو على العادة السيئة التي يقومون فيها بنهب الأموال من بعضهم البعض. ومع أن الغزوة بين المسلمين مذمومة، غير أنه بالنظر إلى أن الرؤساء هم المستفيدون منها، ولذلك فلا يريدون تركها. وبسبب هذا البلاء الذي يسمى بالغزوة، فإن القتال بين العشائر لا ينتهي أبدا، فأرواحهم وأموالهم معرضة للخطر في كل لحظة. فالقبيلة التي كانت تملك 5000 أو 6000 بعير قبل ساعة قد تصبح بحاجة ماسة إلى طاس من حليب الإبل في اللحظة التي تنهزم في الغزوة أمام قبيلة أخرى. إذا أراد أمير الجبل الغزو جمع الأكابر، فسجلت أسماء المشتركين فيها وأعلنت في اليوم الثاني، ولا يستطيع المسجلون في الغزوة إرسال غيرهم بدلا عنهم، كما لا يقبل البدل النقدي منهم، ويقبل البدل من حضر المناطق الأخرى إذا كانت تحت إداراتهم ما عدا منطقة الجبل. وإذا كانت القرى سوف تشارك في الغزوة أرسلت للأهالي فيها خطابا وضح فيه عدد المشاركين منها ومكان الاجتماع، ويتم تعيين رئيس على كل 5 أو 6 أشخاص يطلق عليه اسم خبرة ورؤساء. هؤلاء الخبر أو الخبر عادة ما يكونون معروفين. وفي اليوم الثالث من الإعلان يقوم المشاركون بشكل عام بعرض عسكري أمام الأمير، يتم دفع 20 إلى 30 ريالا لرؤساء الخبر و8 إلى 15 ريالا لغيرهم، وتوزع الأموال من قبل الأمير شخصيا حسب مكانة كل واحد، فيقوم الأفراد بذلك المبلغ بتوفير حاجيات السفر، ويتم بعد توزيع المبالغ المالية تسليم زمام ناقة من قبل الأمير الخاصة بالجيش لكل نفرين، ويعطى لكل نفر بندقية من نوع المارتيني أو البندقية النارية مع 10 رصاصات، ويعطى لكل خبرة من الخبراء القادمين ببغالهم ناقة. أما حاجيات السفر الأخرى فكل واحد من أفراد الخبرة يكملها لنفسه، وعلى كل صاحب خبرة أن يملك خيمته حيث ينام فيها مع رفاقه. وإذا تم اشتراك البدو في الغزوة التحقوا بالحضر في اليوم المحدد، إلا أنهم لا يعطون المال والسلاح والإبل غير أنه يوزع عليهم الرصاص. وإذا اشترك في الغزوة من آل رشيد أسرة عبد الله وعبيد وجبر والسبهان الحاكمة، أعطي لكل فرد منهم ممن يشترك فيها ما بين 100 إلى 200 ريال حسب مكانته، ويقوم فرسان العشيرة المجتمعين للغزوة أو في مكان الذي اجتمعوا فيه للحرب يوم مجيئهم بإلقاء التحية للأمير أثناء العرض العسكري، حيث يمدح كل فارس وهو راكب على فرسه الأمير أثناء مروره من أمامه دون أن يوقف فرسه. وإن كان البدو قدموا بأسرهم فبعد انتهاء العرض العسكري تقوم بنات الرؤساء ونسائهم بالجري على هجونهم، ثم يتوقفن في جوار خيمة الأمير ويقدم ما بين 5 إلى 10 ريالات بخشيشا لكل عماري، وريالا أو ريالين لمن يمسك بزمام الذلول أو يدفعه من الخلف. وفي نهاية توزيع الإبل يقوم كل خبير بحمل خيمته إلى خارج البلد وينصبها هناك فيقيم فيها يومين ثم يبدأ بالتحرك. وفي حال الانتصار في الغزوة يقوم عبيد الأمير بالإحاطة بالأموال المنهوبة، ثم يمر كل واحد من المشاركين فيها أمام الأمير مع الأموال التي حصل عليها، فإن أراد الأمير أخذها وإلا تركها. أما ما وقع بيد الرؤساء من الغنيمة فلا يأخذ الأمير منه شيئا. وإذا أحرز النصر في الغزوة يتم توزيع 4 إلى 8 ريالات أخرى على الحضر بعد العودة منها، ثم يرخص لهم بالانصراف. ويجتمع البدو بعد انتهاء الغزوة أثناء عودتهم منها في مضيفة شيخهم، ويقوم الشيخ بتوزيع القهوة على ضيوفه بيده. وإذا كان الذي يقدم لهم القهوة قد أبلى بلاء حسنا في الغزوة مدحه الشيخ، أما إذا كان ممن خاف من العدو في المعركة ذمه الشيخ وفرق القهوة الموجودة في الفنجان أمامه على الأرض. هنا فقرتان لم تدرجا في هذه الترجمة لمخالفتهما للواقع بموجب رأي المتخصصين وأهل العلم والخبرة. العبيد في نجد. ونظرا لفقدان الأمن في منطقة نجد فإن امتلاك العبيد يعد ضرورة لابد منها لمن يعيش عيشا رغيدا، وقد اكتسب العبيد في هذه المنطقة سمعة جيدة لوفائهم وإخلاصهم الذي يتحلون به لأسيادهم. وبما أن الأمراء والشيوخ يقومون بتنفيذ مآربهم عن طريق عبيدهم فإنهم بحاجة ماسة إلى حمايتهم، وقد كان عدد عبيد عبد العزيز آل رشيد يتجاوز 200. وليس من العادات المتبعة في الجزيرة العربية منح العبيد حرياتهم، بل وحتى أولاد العبيد أيضا مما ملكت الأيمان، إلا أنه يتم إطلاق العبيد الخواص في خدمة الأمير في حالة وفاته. أبراج المراقبة في نجد. يبنى في مدن وقرى نجد ما يطلق عليه برج المراقبة مرقب، وهو مخروطي الشكل الناقص وارتفاعه ما بين 20 إلى 30 مترا، ويقوم شخصان في أعلى البرج في كل يوم من الصباح إلى الزوال ومنه إلى الغروب بمراقبة المنطقة وترصدها، فإذا ما أحس الحارس بتعرض خارجي قام بهز العلم الذي بيده وصرخ في الوقت نفسه بأعلى صوته منبها الأهالي بالخطر، فإذا ما سمعوا ذلك أخذوا أسلحتهم متجهين إلى خارج البلد لحماية مواشيهم ومزروعاتهم ونخيلهم، وبذلك يمنعون البدو من نهب أموالهم. وشم الإبل في نجد. ويعد النجديون مهارة في معرفة تغيير لون إبلهم وأشعاره، فيقومون للتعريف عليها بوسم إبلهم من مختلف الأماكن بحيث لا يمكن أن يبدلها السارق فيما بعد، وهم يسمون هذا الختم بالوسم، ويختلف وسم قبيلة عن أخرى وهي معلومة لديهم. من آداب اللبس والتعامل في نجد. يربي شمر شعورهم فيضفرونها إلى شقين ويتركونها على صدورهم، ويقوم المشتهرون بالشجاعة في نجد باجتداء شماخ مصنوع من الجوخ الأحمر أو أنهم يعلقون أشعارا برأس رماحهم. وهؤلاء القوم شعلة من الذكاء في بعض الأمور، إلا أنه يتغاضى عن شيء لم يره. فإننا لما وصلنا إلى قرية الكهف لأول مرة، علق البواق بوقه بإحدى الأشجار وبدأ يستريح تحت ظل شجرة، فاجتمع الأهالي يشاهدون البوق، غير أنهم لم يكونوا يعرفون عنه شيئا، فكان كل واحد منهم يشبهه بشيء ما، إلا أن رأيه لا يجد قبولا عاما من الحاضرين. وقد خرج أحد العقلاء من بينهم فقال: ألم تعرفوه؟ يضعون التبغ في فتحته الكبيرة ويدخلون من الطرف الضيق. وقد وجد هذا الرأي قبولا عاما، فانتشروا في لحظته، لأن قتل شارب المخزي أي المدخن جائز، ولذلك فمشاهدته أيضا يعد ذنبا كبيرا. وهم لا يستخدمون الصابون، ويغسل الحضر ملابسهم بالتراب، أما ملابس البدوي فلا ترى الماء، ولا توجد الحمامات في منطقة نجد، ويقيلون بعد الزوال لمدة ساعة أو ساعتين، وإذا استيقظوا من نومهم اغتسلوا بماء بارد، وهم يهتمون بأخذ غسلة بماء بارد كل يوم. وآداب الحديث لأهل نجد بحضرهم وبدوهم على درجة عالية من المدح والثناء، فلا يوجد عندهم الشتم أبدا، كما أن أغلظ ألفاظهم في أشد حالات الحدة لا يتجاوز سلط الله عليك. الجراد في نجد. وقد تلف المحصول الزراعي في تشرين الأول من عام 1320 بالكامل بسبب الجراد. ملاحظة: هذا بالتاريخ الرومي، ويقابله بالتاريخ الهجري 1322 هجري 1904 ميلادي. ولم يسمع من الأهالي أي شكوى، وتعد الجراد عندهم غذاء لذيذا، ويعتبرونها فاكهة الصحراء، فيأكلونها بشهية، وإذا زادت الجراد من أكلهم قدموها للأفراس والبغال. وخسارة الجراد التي يطلق عليها الدبى. ملاحظة: الدبى الجراد قبل أن يطير، أو أصغر ما يكون من الجراد، المعجم الوسيط، وهو أول ظهور جناحيها، كبير جدا على المزروعات. فيقوم الأهالي بفتح خنادق كبيرة في اتجاه تحركه أي الدبي، حيث يمتلئ به الخندق بعد فترة، فيغطونها بالتراب، وبذلك يتخلصون منه. وهذا النوع من الجراد لا يؤكل، لا من قبل الإنسان ولا الحيوانات. وأثناء ظهور الجراد يتجه الأهالي بمراكبهم وإبلهم إلى موقع مبيتها، فيملؤونها في الأكياس الكبيرة وينقلونها إلى منازلهم وخيامهم، وهناك يقومون بإغلاق الأكياس بشكل محكم، ويضعونها في ماء مغلي ومملح، ثم يخرجونها فيشمسونها ويجففونها. وإذا كانت الكمية المجففة زائدة عن حاجتهم لمدة سنة، فإنهم يقطعون الرأس والجناحين والرجلين، ويطحنونه كالدقيق، فيتناولونه كالتسالي، حيث يأكلونه مع التمر. وطعام الجراد يشبه طعام صفار البيض، وألذه ما كان قبل أن يبيض. وتقوم الجرادة بوضع بيضها على محل مرتفع بحيث لا يصيبه السيل، فتغطيه بسائل لزج بحيث يصبح هذا السائل مع مرور الزمن طبقة رقيقة، وتؤدي وظيفة الكيس. وفي سنوات الجفاف لا يحيا البيض، غير أنه يبقى دون أن يخرب، ويحيا في الأيام الممطرة خلال 22 يوما، فيفقس البيض ويخرج في هيئة الدودة ويبدأ بالعيش. ولا يترك الجراد الذي ترعرع الموقع الذي نشأ فيه قبل أن يترعرع غيره من الجراد الذي ما زال في حالة الدود، فإذا ما قوي وبدأ بالمشي قامت جميعه بالهجوم على المراعي. والجراد الذي نشأ في نجد يتجه دائما إلى العراق والبصرة. وجراد الجزيرة العربية كبير الحجم وسمين، وإذا ما بدأ الطيران بعد تكوين جناحيه بدأ بالتزاوج، وتبيض الجرادة كل شهر في مدة حياتها، وفي كل مرة تترك ما يقارب من 90 بيضة. والجراد الذي نشأ في الربيع يبدأ في الطيران، غير أنه يتلف في حر الصيف، أما الذي نشأ في الشتاء فيعيش. وإذا ما أراد الجراد قطع النهر الذي صادفه بعد أن أصبح ذا جناح، أفدى بما تحته من جراد واجتاز، لأن 5 من الجراد يستطيع السباحة على ميتة الجراد الواحدة. ونظرا لعدم مقدرته على التحرك أثناء التزاوج في ليالي الشتاء، فإن الأهالي يراقبون هذا الوقت لجمعه. وفي أثناء جلوسي في الخيمة وقعت عيني على جرادة التصقت بطرف الخيمة، فوجدتها تنتفخ، ثم رأيت جرادة أخرى خرجت من فمها وطارت، فقمت لأخذ الجلد المتبقي، فرأيت الرياح قد طيرته، فحكيت القصة للأهالي، فقالوا إنها فقست الكيس وخرجت في حالتها الدودية، وهي تبدل جلدها ولونها وشكلها 5 مرات خلال 45 يوما، فهي تتحول إلى دبي أو دبا بعد 22 يوما وتبدأ بالمشي. المأكولات في نجد. النجديون أهل قناعة وتوكل، وحسب ظني فإن الطعام الذي يشبع به رجل وسط في جهة العراق يكفي لثلاثة من النجديين، ويشتهر أهل القصيم بكثرة الأكل، وطعام النجديين عبارة عن الرز الموضوع في صينية كبيرة وعليه اللحم المطبوخ، ثم تصف الطاسات المليئة بمرق اللحم في أطراف السفرة، وأحب الطعام عندهم التمر وحليب الإبل، والنجديون لا يألفون الخضروات ما عدا أهل القصيم، وتناول الفواكه قبل الطعام يعم في المنطقة أيضا، وهذه العادة جارية في أهل إيران وأفغانستان والهند، ولا يتناولون الثوم أبدا، كما أنهم لا يأكلون البصل الأخضر إلا إذا كان مطبوخا مع الطعام بكمية قليلة، ويطبخون الرز مع مرق اللحم، وبذلك لا يستخدمون السمن إلا في حالات نادرة لطبخ اللحم. وهناك ما يسمى بحبحب أبي جهل ينبت في الصحراء بكثرة في السنوات الممطرة، فيقوم الأهالي بجمعه ووضع بذرته في الماء وغليه 3 مرات، وفي كل مرة يغيرون الماء حتى تذهب مرارته ومضرته، ثم يطحنونه مع الدقيق فيأكلونه، ويقوم الأهالي بوضع الملح في الدقيق للحفاظ عليه من الخراب، وإذا كانوا في الطريق فهم يعجنون الدقيق على جلد ثم يضعونه على النار التي أصبحت جمرة ويغطونه بالنار من فوقه أيضا، وبعد استوائه ينظفونه ثم يفتتونه على الجلد فيخلطونه بالسمن ويأكلونه، ويتم تجفيف التمر بعد نضجه وإخراج نواته في الشمس، لأن التجفيف بهذه الطريقة يجعل التمر لذيذا وصالحا للأكل فترة أطول. أما في العراق فيتم قطف التمور قبل الاستواء ثم غليها في الماء ثم تجفيفها فحفظها، وتلك الطريقة تؤدي إلى إصابة التمور بالسوس ولا يكون لذيذا. القهوة في نجد. والنجديون مولعون بالقهوة، حيث يحمصون البن دائما وهو طازج ثم يطحنونه ويشربونه، ولعمل القهوة هناك 3 أنواع من الدلال في أحجام مختلفة، والرابع دلة مزيج القهوة، وهم يسمونه شربت، ويغيرونه في الأسبوع مرة، وفي بعض الأماكن نظرا لأنه يختمر بسرعة فيتم تجديده خلال 2 أو 3 أيام، ويوضع الشربت في أكبر الدلال أثناء عمل القهوة، ويصب عليها الماء، ثم يوضع البن الطازج في هذه الدلة ويتم غليه حتى تنتهي رغوته، حيث يصف في الدلة الثانية ويختمر، وإن وجد الهيل طحن وأضيف قليل منه إلى القهوة، وإذا تم الانتهاء من مزيج القهوة وضعوها في الدلة الصغيرة فوزعوها على ضيوفهم، ومقدم القهوة يشربها مع ضيفه وبذلك يتذوق طعمها، ويعد اتباع هذه العادة بين العرب واجبة حتى يطمئن الضيف، ويصب القهوة في الفنجان إلى الثلث ثم يقدمها الصباب باليد اليمنى، وعلى الشارب أن يأخذها باليمنى ويردها بها كذلك، ونظرا لكون الفناجين بغير ممسك فيضعها الصباب في يده اليمنى داخلة بعضها في بعض، وتقدم القهوة إلى أن يكتفي الضيف بقوله كافي، أو أنه يهز الفنجان في يده عدة مرات كما هو متبع، ويتم شرب القهوة بعد تخفيف الحرارة، وذلك بتحريك الفنجان إلى اليمين واليسار، وإذا نفدت القهوة قاموا بالحفاظ على ما تبقى في أسفل الدلة بوضعه على دلة المزيج، وبذلك لا يبذرون في صرفها. فرد الإبل في نجد. فرد الإبل 3 أنواع، يطلق على النوع المستخدم للحمل حداجة، وعلى النوع الذي يستخدم للحمل والركوب غبيط، والذي يستخدم فقط للركوب شداد، ويطلق على المرتبة التي تربط بالشداد من الأمام مسودة أو مسودة، حيث يقوم الراكب بوضع رجله اليمنى من أمام الشداد على ركبته اليسرى ويرخيها فتقع على المسودة ويرخي الرجل اليسرى إلى الأسفل، وإذا تعب من وضعه ذلك بدل إحدى رجليه بالأخرى. وهناك نوع من الظلال أو الظلال يستخدم للنساء ويسمى عماري، يربط بالشداد، فإذا كان العماري خاصا لركوب نساء المشايخ يتم تزيينه بأنواع من الزينة، وعلى كل راكب أن يحمل بيده خيزرانا ليستطيع توجيه ناقته أو إناختها، وعند الرغبة في تخفيف سرعتها أو إيقافها أو إناختها يتم وضع الخيزران على رأسها لإجبارها على الإناخة. وإن كان عدد الركبان على الإبل 2، الأول على الشداد والثاني على المؤخرة، يطلق على الفرد في هذه الحالة مردوف، ويوضع لكل خيال زينة خرجته، ويقوم بتعليقها في طرفي الخرجة من الثقب الموجودة بها. وهناك كيس من الجلد بطول 1.5 متر يوضع فيه السيف والخيزران، ويتم تعليقه بالجهة اليمنى من الخرجة. ويبعث البدو بإبلهم إلى مراع تبتعد عن موقع إقامتهم مسافة 5 أو 6 ساعات. ولا ينبغي أن يعتقد وجود الماء في مواقع سكن البدو أو قريبا منها بمجرد رؤية خيامهم أو نارهم من بعيد، فإنهم يحلون في مواقع يسهل الدفاع فيها ويكون المرعى قريبا منهم، ونظرا لكونهم يشربون حليب الإبل فلا يحتاجون إلى الماء كثيرا. وتكثر الحالات التي يمر فيها الركبان عليهم ويطلبون منهم كأسا من الماء فيعتذرون من عدم وجوده، لأنهم يحملون الماء فقط لطبخ الرز وسقي المواشي، وحتى الرز يطبخونه إذا حل بهم ضيف. النخوة العربية في نجد. توجد بين القبائل العربية في نجد صيحة لكل قبيلة تدل على التعاون والتشجيع فيما بينهما، وهي معروفة لديهم، فشمر يقدمون النخوة بصيحة سناعيس، وأهل القصيم وعشيرة عنزة بأولاد علي، وفخذ برية من عشيرة مطير بالسعران، وفخذ علوي بالجبلان، وعشيرة عتيبة بابن روق، وعشيرة الدواسر بأولاد حسن أو المساعرة، وعشيرة هتيم بأخوة عتجة هكذا. ولتعظيم الشخص بين العرب ينادونه باسم أكبر أولاده مثل أبو فالح حتى ولو كانت بنتا، وخير الخلف من الأولاد ينادى مضافا إلى أبيه مثل ابن خلدون، وذلك تكريما لوالده. وفي منطقة العراق ينادى الشخص العقيم الذي لم يخلف بأبو فلاح. ومن العادات الجارية في منطقة اليمن أن يذهب الشخص الذي سمي باسمه ولد أحد أحبابه إليه بالهدايا. الأعلام في نجد. يوجد في نجد لكل فخذ من العشائر الموجودة بها علم يخصه، وينبغي ألا يستغرب الإنسان عندما يجد كثرة الأعلام في الاجتماعات العامة فيظن أنها تدل على زيادة القوة والنفوذ. ولون علم آل رشيد الأزرق الفاتح، وأطرافها باللون البنفسجي، وقد كتب في وسطه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويوجد فوقها سيف باللون الأبيض، وعلم أهل القصيم مثل ذلك تماما، وعلم أهل العارض باللون الأخضر، وفي وسطه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلم آل سعود باللون الأخضر، وفي وسطه الآية الكريمة نصر من الله وفتح قريب، وتحتها عبارة إمام المسلمين. أما الأعلام الأخرى فهي بشكل عام باللون الأحمر أو الأبيض. الأملاك في نجد. من الأصول الجارية المتبعة بين العرب الاعتبار بالقدم، ففخذ الجعفر من قبيلة شمر لما كان أول فخذ هاجر من وادي نكيث إلى منطقة الجبل وسكنت بجوار أجا، فإنها متقدمة في المكانة على الفخوذ الأخرى التي هاجرت فيما بعد. وفي الحادثة التي وقعت أمام أميرهم طلب من المدعي إثبات بينته، فسأله الأمير منذ متى كانت الأرض تحت تصرفك؟ رد عليه البدوي بقوله كانت الأجا قد نعج، أي يوم كان جبل أجا بقدر نعج، ويعد هذا مما يضرب به المثل عند شمر اليوم. ومن الأمور الغريبة أن هذه الصحارى الخالية من الماء والسكنة مقسومة بين البدو، ولا يستطيع أحدهم التعرض على ملك الآخر أو التصرف فيه، فالجهة الغربية من جبل أجا لعبدة والدغيرات، والجهة الشرقية للصايح، والبدو لا يزرعون أراضيهم ولا يسمحون للحضر بزراعتها. المبالغة لدى النجديين. يعد أهل نجد على درجة عالية من المبالغة. وفي يوم من الأيام وكنت في مجلس عبد العزيز الرشيد قلت لهم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أيزني المسلم؟ أيقتل؟ أيسرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس إنسانا قد يقع في مثل هذه الأخطاء؟ فقال الأعرابي يا رسول الله أيكذب المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب الإنسان المسلم. ملاحظة: أخرج ابن أبي الدنيا في الصمت عن أبي الدرداء قال: يا رسول الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، من إذا حدث كذب. الصمت ابن أبي الدنيا، تحقيق محمد أحمد عاشور، القاهرة، دار الاعتصام. وبعد هذه المقدمة، فقد أخبرتهم أننا نتجول معا في هذه الصحارى منذ أكثر من سنة، أستطيع القول إنني لم أسمع كلاما صحيحا. فقال عبد العزيز الرشيد: قد دفن أمير العيون الصدق في نجد منذ زمن بعيد، فقد جمع أمير العيون الناس في يوم من الأيام ودفن بهم شجرة نخل يابسة في خندق كبير، ثم التفت إليهم قائلا: أيها الناس، كان هذا الصدق فدفن. تتبع آثار جريمتي في نجد. يوجد من بين بدو نجد كثير من الخبراء المهرة في تعقب آثار الجرائم، فمما يحكى أن عجوزا فقيرة من أهالي قرية الكهفة خرجت مع بنتها إلى الصحراء لجمع الحطب، فقام رجل ذميم الخلق بتتبع آثارهما، وفي مكان مناسب وقع على البنت ثم قتل العجوز حتى يقضي على آثار الجريمة. فذهبت البنت إلى الأمير مشتكية، فوظف الأمير أحد البدو المعروفين بخبرتهم في تتبع آثار الجريمة، وأرسله مع البنت إلى محل الحادث، فتفحص الآثار ثم تجول في المنطقة لمدة 4 أيام مع عبيد الأمير، وصادف المجرم فأشار إليه، فقبضوا عليه العبيد وأتوا به إلى الأمير، فسأله عن جرمه فأقر به فأمر بقتله. هنا فقرة لم يتم إدراجها لكونها قصة غير حقيقية وغير مفيدة. التحمل على العطش وقوة الذاكرة. نظرا لكون الرمال باردة في ليالي الصيف، فإن الأهالي ينامون على الرمال، أما البدو فيدخلون أجسامهم ما عدا رؤوسهم في الرمال وينامون دون أن يكون عليهم شيء من الملابس، ويستطيع أهالي هذه المنطقة تحمل العطش في الحالات العادية ما بين 30 إلى 40 ساعة. وقد حكى لصاحب هذه السطور غنيم أو غنيم ابن شيخ البوية أثناء الرحلة إلى قريتهم القصة الآتية: في يوم من الأيام وأثناء تجولي في الصحراء صادفت غزوا، ففررت مسرعا أسوق ذلولي إلى الصحراء فنجوت، وقد تجولت في الصحراء 3 أيام حتى وصلت إلى خيام إحدى العشائر وشربت قليلا من القهوة ثم أغمي علي. ومع ما في هذه القصة من المبالغة بسبب طول الفترة، فقد ذكر عبد العزيز الرشيد أنه لما غزا على قبيلة مطير التي كانت تتجول في منطقة الكويت لم يضع في فمه ماء خلال 32 ساعة. فإذا كان الإنسان الذي عاش حياة رغيدة يتحمل هذه الفترة، فإنه يمكن التصديق بأن أحدا من البدو يستطيع التحمل أكثر. يستطيع البدو رؤية وملاحظة حركات أعضاء الإنسان الذي يبتعد مسافة 2 أو 2.5 ساعات منهم، ويظن أن رؤية حركات إنسان في مسافة 10 أو 15 كيلومتر بعيد الاحتمال. إلا أنني لما أنقل الحادثة الآتية بتحقيق شهادة ضابط عسكري فقد تصدقونها. لما كانت مفرزة عسكرية في مهمة تعداد الأغنام في البادية الشامية المواجهة لمدينة الناصرية، أخبر أحد البدو وكان يعمل دليلا مع الجيش ضابط المفرزة أن راعيا في الجهة الفلانية، وأشار بإصبعه إلى الجهة يقوم بتهريب الأغنام وعباءته تتحرك، فنظر الضابط بمنظاره إلا أنه لم ير شيئا، ومع ذلك أرسل 4 من الأدلاء بتعقب الراعي المذكور بخيولهم السريعة، فوصلوا بعد نصف ساعة إلى الراعي وقبضوا عليه مع قطيعه. فقام ضابط المفرزة بتحقيق القضية من الراعي بغية التأكد، فاعترف الراعي بأنه حرك عباءته لجري المواشي وأنه رأى الجيش من هناك. وحضر النجديين أيضا ذو أنظار ثاقبة، فمن الأشياء المتواترة التي تتكرر روايته أن الحراس الواقفين على الأبراج عادة ما يقومون بإخبار الأهالي قبل وقوع الغزوة ب3 أو 4 ساعات. وهؤلاء الأهالي الذين يعيشون في هذا الفضاء الفسيح يحافظون على أنظارهم لأنهم لا يصادفون مانعا يحدد من خطوط الإشعاع، ولا يتعبون عيونهم في القراءة والكتابة، وبشكل خاص لا يتلفون أنظارهم بالتنوير الصناعي مثل الشمع والغاز. وقوة الحافظة والذكاء لديهم عالية، لكن السبب في ذلك أنهم لا يشغلون أذهانهم بشيء، وأظن أن أذهانهم لو تعبت بالدراسة في المدرسة فلا يبقى ذلك الذكاء ولا قوة الحفظ. الإعلان عن الانتصار في غزوة. في أثناء حصول انتصار، فإن الأمير يرسل المبشرين إلى الأطراف، وتفتخر القبائل بكثرة مبشرها، وذلك للدلالة على قوة نفوذ القبيلة وعدد رجالها. فإن كان المحل الذي أرسل إليه المبشر من لواحق إمارتهم، فإنه لما يصل إليه يقوم بسوق ذلوله بسرعة، رافعاً صوته بأنهم انتصروا في الواقعة. ثم يدخل البلد، فيقوم أمير البلد مع الأهالي باستقباله وتكريمه وإجراء احتفال بهذه المناسبة، ومن الأصول المتبعة تقديم المال والكساء للمبشر من لدن الأمير، ويتم الاهتمام بالبشير وتقديم الهدايا له على محبة الأمير المرسل. سير القوافل في نجد. والقوافل التي تتجول في الصحراء تستريح قليلا في وقت الضحى لشرب القهوة، وقبل غروب الشمس تصل إلى منزل تحل فيه الليل، حيث يطبخ الأكل وتعد القهوة، ثم تخمد النار قبل الغروب، والسائرون في القوافل يهتمون بعدم إشعال النار في الليل اهتماما كبيرا، حتى لا يظهروا مواقعهم للغزاة المارين بالليل. الأصول العامة للطبابة في نجد. بما أن النجديين يقومون بتكميل احتياجاتهم من خلال جمالهم، فإن داء أمراضهم أيضا هو حليب الإبل وبولها، والكي كذلك من الأشياء المستخدمة عندهم للتداوي. قد أرسل إبراهيم بك وعبد الحكيم أفندي من أطبائنا العثمانيين الماهرين إلى بغداد للقيام بالتدقيق في أصول الكي، غير أن هذه الهيئة رجعت بخفي حنين ولم تستفد شيئا نظرا لاعتمادها على السمع. فإن كانت الدولة جادة في الإفادة من أصول الكي، فينبغي عليها ابتعاث بعض الأطباء الشباب الماهرين إلى شيوخ عنزة وشمر ليقوموا بالتجول في هذه الصحارى مع البدو وجلب المتخصصين وتدقيق العمليات التي يقومون بها والاطلاع عليها، ثم يقوم كل طبيب بتقديم تقريره الذي أعده منفصلا عن الآخرين، فإذا قام المجلس الصحي بالنظر في هذه التقارير وصل إلى نتيجة مثمرة. وأصول التداوي في نجد التي اطلعت عليها سواء بالمشاهدة أو السماع هي: يتم كي الشريان الموجود تحت وفوق الصدر الأيسر في أمراض ذات الجنب الرئة ذات الرئة، ويؤخذ الدم من الشريان الأخير من إصبع اليد اليسرى، فإن لم يخف المرض يتم كي الإصبع الذي أخذ منه الدم. وفي أمراض الكبد يتم قطع ذيل النعجة بالكامل وهي حية، ثم يقسم إلى قسمين مسطحا ويلف به المريض على محل الكبد، بحيث يبقى الطرف الخارجي من الذيل ذات الشعر في الخارج، وذلك لمدة 24 ساعة، فيرفع الذيل من على المريض ويظهر على جسمه بقع سوداء، فيتم كي أطراف هذه البقع بإبر احمرت في النار. ثم يأخذ المريض بالحمية الشديدة لمدة أسبوع، أما معالجة محل الكي فيتم بالمرهم بعد ذلك. وفي مرض السيلان يتم كي الشرايين المحاذية للإصبعين الصغيرين لكلا الرجلين، ويتم تداوي أمراض التيفوس وأمراض الحمى وكافة أمراض الرأس بعملية كي ما يسمى المخمس أو المخمس، وهي 1- مجمع العروق وهي الحفرة الواقعة في رأس الصغير، 2- في الحد المشترك بين عظم الجمجمة والجبين، 3 و4- الشريان الواقع خلف الأذنين، 5- خلف قمة الرأس قليلا. وفي مرض الاستسقاء وفقر الدم يتم إسقاء المريض حليب الإبل التي أنجبت أول مرة، وحليب الإبل التي أنجبت أول مرة يكون حلوا. أما الذين يشتكون من أمراض في المعدة فيقومون بشرب بول الناقة البكرة التي لم تحمل بعد، وذلك 3 حفنات في المساء ومثلها في الصباح. وممن لم يتعود شرب حليب الإبل فإنه يعد مسهلا قويا له، إلا أنه نظرا لعدم إفادة البدو منه في الإسهال فإنهم يخلطونه بقليل من بول الإبل، حيث يستخدمونه في دفع الانقباض، كما أنهم يغسلون رؤوسهم ببول الإبل لأنه يقضي البيض من الأشعار. الصحيح يطهر الشعر من الصبيان ويساعد على نموها بسرعة. إلا أن أهم عمليات الجراحية هو القيام بقطع الأمعاء وخيطه ووضعه في محله، وهذه الطريقة من الجراحة اكتشفت حديثا، واكتسب المكتشف في أوروبا شهرة كبيرة على الرغم من أن هذه الطريقة كانت معلومة في نجد منذ آلاف السنين. يقوم جراحو نجد بخيط أمعاء الإنسان برأس النمل، وبما أن الخيول في نجد غالية أكثر من حياتهم فإنهم مهرة في تداويها، حيث يقومون بإجراء عملية على الخيول التي لا تنجب على النحو الآتي: يقرصون بالنمل الأماكن المقطوعة أو الساقطة أو المثقوبة من رحم الفرس، فإذا مسكت النمل قطعوا رأسها عن جسدها ويطبقون هذا النوع من الجراحة التي تحتاج إلى خياطة على أمعاء الإنسان، ومما يروى بشكل متواتر أن هذه العملية تجري بنجاح ماهر. وقد قال عقبة بن نافع بحق كلاما بليغا: كل شيء كان موجودا في الأول. معلومات عن الخيول والبغال: فرس البدوي أغلى من أهله، فهو يربيه معه في خيمته ولا يظهره لأحد، وإذا طلب منه بيع فرسه فإن ذلك يزعجه كأنك تطلب منه روحه، وإن اضطر إلى بيعه باعه، لكن بشرط أن يبقى فحل من نسله حصة له، بحيث يحصل فيما بعد على وليد أنثى منه. ونظرا لعدم اهتمام البدو بالنقود حتى الآن، فإن الحصول على فرسه يتطلب إرضاءه بالحاجات الضرورية مثل الإبل والغنم والخيل والدقيق والرز والتمر والسمن والقهوة والخيمة. ويتم تزاوج البغال في شهر أيلول سبتمبر حتى تلد في الخريف من العام المقبل لكثرة الأعشاب فيه، ولذلك لئلا تتعب في تنشئة وليدها، ويتم بعد الولادة بسبعة أو ثمانية أيام تلقيح الفرس مرتين في اليوم صباحا ومساء، وإن لم يكن هناك خدش في الثديين عرف أن البغل لم تنجب من قبل، ويتم إخراج الفرس من الثالث عشر إلى السادس عشر إلى البر لرؤية القمر حتى تعرف رغبته في التلقيح. وهناك بعض البغال تظهر رغبتها في التزاوج إلى حين الولادة، غير أنها لا تقبل عليها فرسا. البغل تقتلع نعالها وتركب بعد 25 يوما واقتلاع البغال لزيادة لبنها. وإذا ترك البدو حيواناتهم من البغال والخيل ترعى في الصحراء، ربطوا زمامها بركبة الرجل الخلفية، ولهذا السبب فإن وجود آثار الحبل في الركبة يدل على أن هذا الحيوان من ممتلكات البدو. وربط الحيوان بالوتد يؤدي به إلى الإسقاط كما هو واقع في كثير من الحالات، ولذلك فإن البدو لا يربطون الحيوان بالوتد بل يقومون بوضع وتد في الأرض بحيث لا يظهر منه شيء، ويكون هناك حبل مزدوج من الحرير مربوط به، فيتم ربط زمام الحيوان بالحبل المذكور. أما ركوب الفرس فيتم في السنة الثالثة من عمرها، والبغل في الشهر العشرين، ونظرا لكون البدو يركبونها قبل ذلك فإن حيواناتهم تبقى صغيرة الحجم، ويتم تزاوج البغل بعد السن الرابعة والحصان بعد الثالثة. والبدو يتركون الحيوانات التي تشترك في السباق في موقع يبتعد عن محل أكلها بساعة دون أن يكون عليها شيء أو حتى زمام، ثم يمسكونها من عنقها ويتركونها بنعرة حباك، فتبدأ الحيوانات بالجري بأقصى سرعة بالطبع. ويلاحظ الواقفون في جهة العلف نهاية السباق الحيوان الذي وصل قبل غيره، وهم يطلقون على الأول مجلي، وعلى الثاني مصلي، وعلى الثالث مسلي، وعلى الرابع تالي، وعلى الخامس مرتاح. المواصفات المقبولة في الخيول والبغال: يعد الفرس مقبولا في القامة إذا كانت المسافة التي تقع بين شفته العلوية إلى أجدافه متساوية مع المسافة من أجدافه إلى نهاية ذيله. المسافة من طرف شعره الواقع على حوافره إلى الركبة إذا ضرب ثلاثة فإن المجموع يساوي ما سيكون عليه المهر من ارتفاع القامة بعد ذلك. أما في نجد فلا يعتد بهذه المواصفات. والدابة التي لا يقل ارتفاعها عن 1.4 مترا تعد مقبولة، أما إذا كانت أكثر من 1.5 فإنها طويلة القامة. وينبغي أن يكون رأس الدابة متناسبا مع جسمها، رأسها وجبهتها بارزة وعيونها كبيرة مثل عيون الظبي، وفتحات الأنف كبيرة وواسعة، وأذنيها مثل أذني الظبي طويلتين ورقيقتين وتكونان ثابتتين لا قريبة من بعض ولا بعيدة، وألا تهتز أثناء مشيها، وتكون واسعة الصدر فخذها مليئان باللحم مثل أفخاذ الإبل، وأن يكون الظهر قصيرا، ويفضل في البغال أن يكون الظهر طويلا، ومقدمتها تكون أرفع من مؤخرتها حيث تجري بسرعة أكثر، وأن تكون الأرساغ قصيرة وثخينة، فإن كانت الأرساغ رفيعة ومرتفعة كما في الخيول الإنجليزية فإنها تركل برجلها الأرض حتى ولو أنها تجري طويلا، إلا أنها نظرا لكونها ضعيفة فلا تستطيع الصمود في المسافات الطويلة. وإن كان لون الرزغين أسود دل ذلك على قوتها، وأن تكون الأظافر سوداء، فإن كانت بيضاء فهي ضعيفة وتنفلق أظافرها بسرعة، وينبغي ألا يتجاوز ذنبها إذا أطبقت ظهرها عظم الفخذ، فهذا النوع يجري مسافات طويلة. وإن كانت يداها وإحدى رجليها محجلة أو محجلة فيطلق عليها مطلق اليمين، ويعتقد أن صاحبها ذو رزق واسع، فإن كانت عكس ذلك تسمى مطلق اليسار وهي مرغوبة. وكلما وطئ الحيوان بأقدامه إلى الأمام أكثر بحيث تتجاوز خطواته جبهته، فإن ذلك يدل على ثبوته في مشيه المنتظم. والخيول البيضاء المحجلة بالسواد مقبولة. المواصفات السيئة في الخيول والبغال: المنسية تطلق على الخيول التي يتكون شعرها خطا بدءا من أجدافها باتجاه الرقبة، والعكس أي أن يكون ذلك الشعر معكوسا. الشقزيق ويطلق على الخيول ذات الشعر النامي في الصدر باتجاه معاكس مكونا خطا، فإذا كان هذا الخط يصل إلى ما بين اليدين يسمى مشؤوما، فإن لم يكن طويلا إلى هذا الحد فلا بأس. كوم وهو الخط الذي يمتد من موضع القلادة إلى طرفي البطن، ولا تعد هذه الصفات مكروهة في الخيول البيض. إسباول وجود عظم مدور زائد في الركبة من القوائم الخلفيتين، وقد يكون في الركبة الواحدة. نجمة وجود الشعر على الجبهة في شكل نجمة متجها إلى الخلف، فإن كانت النجمة ثلاثة فلا بأس، وإن كانت اثنتين فلا تقبل إلا إن كانت بينهما مسافة إصبع فيقبل. طيرة العظم المدور الموجود على ركبة القوائم الخلفية. ترابية البقع السود على الحوافر. لطامات وجود البقع السود على شفايف الفرس الأبيض. باغة الانتفاخ الموجود على الرسغين. عظم وجود العظم بين المرافق والأرساغ من الأيدي، فإن كان هذا العظم على العظم الأصلي من الأمام فإن هذا لا يعد عيبا في الدابة، أما إذا كان في الخلف بين الجلد والشرايين فهذا لا يعد مقبولا. فضوليات وجود القواطع الزائدة في الفم مما يؤدي إلى عدم الإقبال على الأكل، ولذلك فينبغي أن تكسرها. شيوكل يكون في القوائم الخلفية، وإذا ما تعبت الدابة فإنها ترفع رجلها أكثر من الرفع الطبيعي. تابوت ويسمى أيضا دائرة النعش، وهي من الدوائر المكروهة في الخيول، وهي الشعر النامي على الجبهة باتجاه معاكس مكونا خطا إلى الخلف، وإذا كانت مؤخرة الرأس أرفع من مقدمتها فإنه لا يكون قويا، والخيول التي يوجد حوالي عينيها وفمها بعض الشعر فإنها تكون غير مقبولة كذلك. تداوي الحيوانات: لتداوي جراح الحيوانات يمسح بها السمن الطبيعي، أو يتم تحميص الشعير والبن والتمر بكميات متساوية ثم تخلط معا وتوضع على الجرح، فإن كان الجرح عميقا يتم حشوه بالبارود، وإن كان خدشا سطحيا يتم ضماده ببول الإنسان. صقاغي الكحة وتظهر فيها الأعراض الآتية: يصبح جلد الحيوان مثل النار ويكح ويضيق التنفس لديها، فإذا ظهرت عليها تلك الأعراض فينبغي فصلها عن غيرها لأن هذا المرض معدي، ويتم علاجها بطحن نبات يسمى عرق الحلاوة ويوضع في قصب وينفخ في أنفها. الصفار وأعراضه: يصبح بياض عيني الدابة وجلدها الداخلي إذا رفعت شفتها العلوية أصفر، فإن كان المرض في بدايته يتم فتح جروح في البقع الصفراء تحت شفتها العلوية بالموس، ومن ثم تمسح بالملح والبصل، فإن كان المرض متقدما فلا يقدر عليه. شوحار وأعراضه: انخفاض الشرايين وتصلب الأذنين وانخفاض الصوت، وهذا المرض يصيب الدابة بعد مرورها بالماء وربطها وهي معرقة، ويتم علاجها بدهن جسمها كافة بدهن السمسم وتدليكها لمدة ساعة ثم تغطى بغطاء سميك حتى تعرق. مخمور يصيب الدابة هذا النوع من المرض بالصيف لما يقدم لها الشعير أثناء حر الظهر فتأكل بكميات كبيرة فيصيبها هذا المرض، حيث تتصلب قوائمها الأمامية إلا أنها تستطيع المشي رويدا رويدا ويكمن علاجها في ركضها حتى تعرق. المغص وأعراضه: تقعد الدابة وتقوم كثيرا وتنظر إلى مواقع الوجع، ويكمن علاجه في تذويب قليلا من البارود في الماء وإشرابها ثم تمشيتها وجريها بعد ذلك، فإن بالت الدابة شفيت، وإن لم تجتز المرض فيتم إخراج الفضلات من مؤخرتها باليد. داماق سقف الفم وأعراضه: لا تنقطع الدابة عن الشعير إلا أنها أثناء أكلها يسيل لعابها فتبلل الشعير، ويكمن علاج هذا المرض في الكشف عن فمها، فإن كانت متورمة من الداخل فينبغي إدخال مسلة أو مزمار فيها حتى يخرج منها الدم، ثم مسحها بملح ناعم مسحا جيدا، ويتم القيام بهذه العملية قبل سقيها ب4 ساعات. الدود: إن كانت الدابة تحمل الدود فإنه يخرج مع فضلاتها، ويكمن العلاج في القيام بغلي شراب التمر ثم تطعيمها بإبرة في جسمها، وبعد ذلك عجن مقدار 1.5 كيلو من الدقيق مع حفنة من الكبريت وخلطها بشكل جيد وتشكيل كرات صغيرة من هذا العجين وإطعامها كل يوم في الساعة 2 صباحا ولمدة 4 أيام. الرياح: يتم علاج الدابة من هذا المرض بوضع سمنا مغليا في شرجها، وذلك بوضعه في قصب فتح منه عدة فتحات، ويتم إدخال القصب بعد ذلك في الشرج بمقدار 2 إصبع ورفعه إلى أعلى لإدخال السمن منه، وينبغي قبل القيام بهذه العملية مسح أطراف شرجها وملتقى قوائمها الخلفية بالطين، وكذلك الأماكن التي يقع عليها السمن المغلي، وإن أصيب البغل بهذا المرض فلا يمكن علاجه. وإذا كشط جلد قوائم الدابة، ويحصل في غالب الأحيان إذا بقيت الدابة على الأماكن التي بها الوحل أو المستنقعات فترة من الوقت بدون نعال، فإنها لا تستطيع وضع القوائم على الأرض كما ينبغي، ويكمن علاجها من هذا المرض بتنظيف قوائمها وكشط الأوساخ من حوافرها، ثم يوضع قليل من الزنجبيل في المكان الذي يبقى فارغا، ثم يوضع النعال بعد وضع صوف عليه، وينبغي ألا يمس الماء رجليها لمدة أسبوع. نزول الماء: إذا نزل الماء في أقدام الدابة وتورمت فإنه يتم كيها، وإذا صدمت إحدى قوائمها بالحجارة أو أن الدابة إذا سحبت السكة بقوة فإن المكان الذي اصطدمت به من جسمها يتجمع فيه الدم، وينبغي تدليكه بالملح والمرهم المعمول من السمن الطبيعي إلى أن يزول التورم، وإن لم يتم علاجه في الوقت المناسب فإنه يصبح عظما، وإذا كان هذا العظم قد تشكل على رسغ الدابة فلا ضرر منه، أما إذا كان بين العروق فإنه يؤدي إلى العرج، وإذا تعرضت الدابة للعطش الشديد فإنه يؤدي إلى ضعفها، ويتم علاج مثل هذه الدواب التي تصاب بالهزال دون سبب بتطعيمها عجين الشعير المخلوط بالكبريت الأحمر، وفي الوقت ذاته وضع العجين الحار على بطنها. وإذا امتنعت الدابة عن التبول أو كان تبولها قليلا فيجب أن تسقى عصير الحنة، وإذا أصيب البغل بسلس البول فيجب إعداد خلطة طحينة بين قوسين، هنا كلمة لم يتضح معناها، مع التمر وترطيبها بعرق الإنسان، ثم مسح قطعة صغيرة من الصوف بتلك الخلطة ووضعها في رحم البغل وترك الصوف فيها لمدة 4 أشهر أو إلى حين حصول الغرض، وإذا حصل تورم في ركبة الدابة أو في الأكتاف يتم إعداد خلطة عجينة من دقيق القمح مع الملح المغلي في السمن الطبيعي ووضعها على الورم. أصول الحرب لديهم: يتم سوق ما يسمى بسبور، وهو الخيال الهجن مع البغال في الاحتياط قبل اللقاء ب5 أو 6 ساعات، وهو نوع آخر يطلق عليه فشاش، أما القوات الأخرى فعلى الغالب تبقى في الوسط، وتتم مراقبة الأماكن الحساسة والخطرة قبل اجتيازها، وترسل فرق أخرى للكشف عن العيون والعوارض الطبيعية. وعلى هذا الأساس فإن السبور يقوم بتبليغ المعلومات التي حصل عليها إلى الصفوف الخلفية كلما اقترب من العدو، وأثناء اللقاء يكون المشاة صفا واحدا، ويتموضع الخيالة في الميمن والميسر والجهة الخلفية، وينسحب السبور إلى الخلف، فيهاجم الخيالة الموجودة في الجهتين في هذه الأثناء، ويعقب ذلك هجوم عام، فيصارع كل فرد مقابله من العدو، ويستمر هذا الصراع إلى وقت الغروب بنوع من الشدة، فإن لم يستطع أحد المصارعين القضاء على خصمه قبل الغروب، أجلت المعركة إلى اليوم التالي، وينسحب كلا الفريقين إلى معسكره، وبعد اجتماع مجلس الشورى أو التحكيم يتقرر ما إذا كان الفريقان يواصلان المعركة أم لا، فيقيمان في معسكريهما أو أن أحدهما إذا أحس بضعفه أفاد من ظلام الليل فانسحب من المعركة، وإذا حصل أن تغلب أحد الطرفين على الآخر فإن فرار أحد أفراد الطرف المنهزم يعد في حكم المستحيل، غير أن العادة الجارية في هذه الحالة أن يقوم الطرف المنهزم بترك الإبل أثناء الفرار على شكل أقساط حتى ينشغل المتعقبون له بالحصول على الغنيمة، وهو في أثناء ذلك يقطع مسافة جيدة فينجو بنفسه من الهلاك، وبخاصة إذا علمنا أن النزاع في الغالب بين أفراد القبيلة الواحدة في الحصول على الغنيمة يكون لصالح أفراد القبيلة المنهزمة بأرواحها. والنجديون بشكل عام يقتتلون في ساحات القتال، والهجوم في الليل أو النهار جار، وتعد حركة الإحاطة بالخصم نادرة، كما أن الهجوم على الخصم الذي يحارب من وراء سور قريته ليس واردا، فهم لا يعلمون طريقة أخرى غير القيام بإحاطة قرية الخصم وقطع الإمدادات الغذائية عنه لإجباره على الاستسلام. أما وضع الألغام فليس رائجا لديهم، وإذا توفرت لدى سكن البلدة المقاتلة المواد الغذائية فإنهم لا يبالون بالصمود أمام المحاصرين، ويمتد الحصار بذلك فترة طويلة إلى أن يتسلل الخلل إلى معنوياتهم فيرفعون الحصار. وإذا ما أحس المحاصرون بضعف في صفوف أعدائهم قاموا بالهجوم عليهم لفك الحصار. وفي حال صمود المحاصرين أمام العدو فترة طويلة يقوم الأخيرون بقطع أشجار النخيل وتعبئة الآبار بالتراب لإجبار الخصم على الاستسلام، غير أن التجارب أثبتت أن تلك الطريقة تغيظ المحاصرين فيصمدون أمام العدو. فقد تم قطع النخيل في رياض الخبراء والشنانة بأمر من عبد العزيز ابن متعب ابن رشيد وتعبئة آبارهم بالتراب، فكان ذلك تشجيعا للأهالي الذين غاضهم ذلك إلى الصمود أمام المذكور حتى النهاية. وكانت العادة قديما في الهجوم على الموجودين خلف أسوار القرى الموجهين نيران بنادقهم إلى المهاجمين، هي سوق الإبل البيض بقوة وتسييرها بشدة سيوفهم نحو السور، فإما أن يتهدم السور بتلك القوة أو أن المهاجمين يتمكنون من فتح ثغرة في السور، فيبدأ بذلك الهجوم العام على القرية فيتمكنون من الاستيلاء على الموقع. لكن بالنظر إلى أن سكان نجد اليوم يمتلكون بنادق ذات عيارات متعددة، فإن الهجوم القسري كما كان في الأمر السابق يعد في حكم المستحيل. وفي المعارك التي تقع بين القبائل لا نجاة للفرد الذي قطع أمله من خط الرجعة سوى الصمود أمام الخصم بصبر وثبات حتى النهاية. ويحصل في بعض الأحيان أن تشترك أسر البدو معهم في المعركة، وهم يطلقون على ذلك مناخ، ويعد من شيم العرب في مثل تلك المعارك ثبات الذكور في وجه العدو وعدم الفرار من المعركة حتى هلاكهم عن بكرة أبيهم، غير أن هذه العادة العربية الأصيلة أيضا طرأ عليها اليوم نوع من الخلل. فمما يفعله البدو قبل بدء المعركة قيام الطرفين بإركاب أجمل فتياتهم على المركب الذي يطلقون عليها عماري، وبعد تعيين نحو 30 أو 40 فدائيا للحفاظ على العماري الواحد في المعركة يبدأ اللقاء بين الجمعين، فتقوم أولئك الفتيات بتشجيع المحاربين أثناء ذلك بأرفع أصواتهن. وقبل هلاك فدائي كل عماري لا يمكن أسرها، فإن كانت إحدى القبائل سلمت عماريها قبل هلاك الفدائيين فلا يمكنها الخروج بالعماري في معركة أخرى. وقبيلة الرولة هي الوحيدة اليوم من بين القبائل التي تخرج في المعارك بالعماري، حيث فقدت سائر القبائل هذه الصلاحية. ومع أن أفراد القبائل يستخدمون علامات معينة لمعرفة الصديق من العدو بعد بدء المعركة كرفع علم القبيلة والصرخة بصيحتها، إلا أنه يحصل في بعض الأحيان أن يقاتل صديق أو أخ أخاه، لأنه يستطيع كل طرف تقليد صيحة الطرف الآخر في وقت الشدة فيصل إلى مبتغاه. وقبيلة شمر إذا اجتمعت بالكامل تحت راية أمير فإن عشيرة عبدة والدغيرات تقومان بتكوين الجناح الأيمن، والأسلم والتومان وسنجارة بالجناح الأيسر، فيطلق على الجناح الأيمن عبدة وعلى الجناح الأيسر الصايح. ويعين حضري جبل فراس والعبيد والذكور في المركز. والقبيلة التي تهتم بالنظام أثناء المعركة قد تغلب على عدة قبائل قوامها عدة أضعاف الأولى، ففي المعركة التي جرت في سنة 1296 هجري بالقرب من بلدة حي بسبب تمرد السعدونيين في لواء المنتفق التابع لولاية البصرة، كان عدد أفراد العشائر المجتمعة يتجاوز 12,000 نسمة، وكان عدد أفراد الجيش العثماني قريبا من 2000 نفر. وكان العمل الذي قامت به العشائر في تلك المعركة وضع الزفت في آذان من نحو 2000 أو 3000 بعير، ثم ملؤوا تلك الآذان بالتراب وسوقها باتجاه الجيش، وذلك بعد ركوب أحدهم عليه وقيام آخر بدفعها من الخلف بقوة السيف. وفي أثناء الهجوم كان الراكب ينشر التراب في الجو حتى يغطيه غبار كثيف فيمنع الجيش بذلك من الرؤية، وكان الآخرون يهجمون على الجيش من وراء الإبل ومع ذلك فقد تمكن الجيش بقيادة عزت باشا رحمه الله من دخول مدينة الناصرية وتخليص الكتيبتين المحصورتين فيها منذ عدة أشهر، وكل ذلك بفضل وجود عزت باشا فيما بين العساكر وتشجيعه لهم وثباته في المعركة وشجاعة الضباط المشاركين فيها وإدارة المدافع بسرعة ومهارة. معركة الجيش العثماني مع السعدونيين. لقد تحمل عزت باشا مشقة كبيرة في سبيل الحصول على إرادة سنية أي مرسوم سلطاني لتأديب السعدونيين، وكان منصور باشا آل سعدون رئيس هذه العشيرة الذي أطلق على نفسه سلطان البر، قد أعلن استقلاله داخل لواء المنتفق وبدأ بالتعرض للبصرة والعمارة، وكان أخوه ناصر يقوم بإغفال مجلس الوزراء في إسطنبول. ومع أن المعروضات التي يرسلها عزت باشا إلى إسطنبول لم تلقى قبولا وأهمية تذكر، إلا أنه استمر في عمله وثباته كقائد عسكري رائع، ولم يكن يبالي بالردود التوبيخية الآتية إليه من إسطنبول مظهرا أسفه قائلا: لا قدرة لهم أي السعدونيين في الهجوم علينا بالمدافع والبنادق، ومستمرا في إقناع إسطنبول بوجوب تأديب السعدونيين بأدلة أقوى من سابقاتها، وذلك لسلامة البلد والجيش. ومع طول الاتصالات ازدادت استطالة السعدونيين، فقاموا بحصار الكتيبتين الموجودتين في مدينة الناصرية وتعاقدوا مع القبائل المجاورة، وبقيت بذلك ولاية البصرة في خضم نار مشتعلة. ومر الوقت الذي كان يلائم القيام بحركة عسكرية، فقام عزت باشا وبتأثير من الشعور الداخلي بتقديم برقية إلى المبين قائلا: سيدي، لا يمكن إصلاح شأن منطقة العراق مع وجود نفوذ السعدونيين وحرص مجلس الوزراء عليها وطمعه فيها، فعملت هذه البرقية الشديدة اللهجة عملها، حيث صدرت الإرادة السنية في البرقية الجوابية على النحو الآتي، نظرا لما ورد في التقرير الذي أعده رديف باشا: فإن تأديب السعدونيين يحتاج إلى قوة عسكرية قوامها 150 نفرا، والوضع المالي لتوفير متطلبات مثل هذا العدد غير ملائم، ولهذا فإن رأيتم أنكم قادرون بما معكم من عساكر في القيام بهجوم على السعدونيين بحيث تكونوا مسؤولين عن عواقبها فلكم ذلك. فتحرك عزت باشا بما استطاع توفيره من قوة جزئية إلى بلدة حي دون المبالاة بتهديد السلطان أو حرارة الموسم الشديدة، وبعد وصوله إليها قدم إليه من لدن منصور باشا آل سعدون عن طريق تاجر يهودي 30,000 ليرة للرجوع عن رأيه، إلا أنه لم يتنازل عن رأيه ولم يقبل الهدية، بل رد عليه ونصحه بوجوب تقديم خضوعه للدولة. فانتظر الرد عليه 3 أيام وهو في بلدة حي، فاتصل في هذه الأثناء برئيس عشيرة ربيعة ووفق في فصله من التحالف الذي عقد مع السعدونيين. ولما لم يصل إليه الرد في المدة المقررة تحرك بالقوات العسكرية وتعرض لهجوم القبائل عليه بعد 3 ساعات، وقد سبقت النتيجة قبل إيراد القصة. في نهاية الكتاب أرجو أن أكون قد وفقت، بخاصة في لفظ أسماء الأماكن والقبائل والعشائر، خاصة أن أغلب المستمعين من تلك المناطق. وبهذا يكون الكتاب قد انتهى، والحمد لله رب العالمين.